الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وما زاد المسير بنا في دلالات الألفاظ التي يبحث فيها الأصوليون. وكنا في الدرس الماضي أيها الأحبة تكلمنا عن تقسيم دلالات الألفاظ باعتبار قوة وضوح دلالة اللفظ على المعنى، أو درجة وضوح. قلنا تقسم الألفاظ باعتبار يهمني جدا الاعتبار، تقسم الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالة اللفظ على المعنى، أو قل قوة دلالة اللفظ على المعنى، قل كما تشاء. المهم أنك تفهم إيش هو التقسيم، ما هو مناط هذا التقسيم. تنقسم الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالتها على المعنى، أي على الحكم، لأن المعنى الذي يهم الأصوليين إيش هو؟ هو الحكم، لأن المعاني كثيرة. الذي يهم الذي يهتم الأصوليون به هو ماذا؟ الحكم، هذا هو المعنى الذي يهمهم. فتنقسم الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالة اللفظ على المعنى إلى ثلاثة أقسام، صح؟ أولها وأقواها النص، ثم بعد ذلك جاء الظاهر ويقابله المؤول، ثم بعد ذلك جاء المجمل ويقابله المبين. هذه التقسيم بيناه في الدرس الماضي أيها الأحبة وشرعنا فيه. تقسيم الألفاظ باعتبار إيش؟ تقسيم الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالة اللفظ على المعنى، أي على الحكم. تنقسم إلى نص، ثم ظاهر ويقابل الظاهر المؤول، وأضعف الألفاظ هو إيش؟ المجمل ويقابله المبين. جميل. إذن هذا هو التقسيم الذي يتكلم عنه الأصوليون، تقسيم الألفاظ باعتبار درجة وضوح، تقسيم ثلاثي. بدأنا بالنص وقلنا النص ما هو؟ لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، لفظ متى ورد لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يمكن أن تكون هناك احتمالات أخرى نذهب إليها والله من خلال القرائن، لا، خلص لفظة هذه سمعتها مباشرة لا تحتمل إلا معنى واحد. ولأنها لا تحتمل إلا معنى واحد كانت أقوى درجات الوضوح، لا يمكن أن تغمض عليك أيها السامع. لماذا؟ لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد، سمعتها مباشرة ينتقل ذهنك إلى المعنى، لا تحتاج ولا بحث ولا في قرائن، ولا يوجد قرائن، ولا يمكن هناك المراد احتمال آخر، لا، هي اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحد، فلذلك كانت أعلى درجات الوضوح. القسم الثاني، الدرجة الثانية من حيث الوضوح الظاهر، وقلنا الظاهر هو ماذا؟ اللفظ الدال على المعنى الراجح مع احتمال معنى مرجوح، اللفظ الذي يفهم منه معناه الراجح. وقلنا ما معنى المعنى الراجح؟ الحقيقي. اللفظ الدال على معناه الراجح مع احتمال آخر مرجوح هو اللفظ الحقيقي. اللفظ إذا دل على معناه الحقيقي، اللفظ إذا سمعته ودل على معناه الحقيقي، إذن هو دل على معناه الراجح، ويبقى احتمالية المعنى المرجوح اللي هو المعنى المجازي. لكن بما أنه لا توجد قرينة تقوي هذا المعنى المرجوح وتمنع إرادة المعنى الراجح، لابد قرينة هي التي تمنع إرادة المعنى الراجح وتنقلني إلى المعنى المرجوح. بما أنه لا يوجد قرينة تمنع المعنى الراجح وتنقل إلى المعنى المرجوح، فأبقى على المعنى الراجح، صح؟ اللي هو المعنى الظاهر. لذلك اللفظ إذا أطلق وظل على معناه الراجح نقول هذا اللفظ ظاهر. إذا وجدت قرينة تمنع إرادة المعنى الراجح وتنقلنا إلى المعنى المرجوح اللي هو المعنى المجازي، أصبح هذا اللفظ يسمى ماذا؟ إيش يسمى؟ مؤول. مؤول. لذلك الظاهر يقابل المؤول. فمتى هو السؤال؟ هو لفظة واحدة، هي لفظة واحدة، لفظة. متى أصف هذه اللفظة بأنها ظاهر؟ ومتى أصف هذه اللفظة بأنها مؤول؟ وهذه مهارة ينبغي أن تتقنها. متى أقول والله هذه اللفظة ظاهر؟ مثلا كلمة أسد، اعتبرها لفظة أسد. متى أقول والله هذه أسد ظاهر، لفظ ظاهر، ومتى أقول أسد لفظ مؤول؟ إذا أطلقت كلمة أسد في الجملة العربية وأريد منها معناها الراجح وهو إيش؟ إيش المعنى الراجح أو المعنى الحقيقي؟ إيش المعنى الحقيقي؟ الحيوان المفترس. نعم، إذا أطلقت أسد وأريد منها معناها الراجح وهو الحيوان المفترس، فهنا نقول لفظة الأسد هنا إيش؟ ظاهر، أصفها بأنها ظاهر. إذا جاءت كلمة أسد في سياق آخر أطلقت وأريد منها المعنى المجازي بسبب وجود قرينة في الجملة تمنع إرادة المعنى الحقيقي الراجح، رأيت أسدا يخطب الجمعة، يخطب الجمعة قرينة منعت إرادة المعنى الحقيقي الراجح وهو الحيوان المفترس، ونقلت هذه اللفظة إلى المعنى المرجوح وهو الرجل الشجاع. طبعا الآن ما هو مع القرينة، مع القرينة ما عاد مرجوحا، صح؟ هو لما أصبحت قرينة تدل عليه وفي الحقيقة ما عاد مرجوحا، لذلك قلنا بعض أهل العلم يسميه ماذا؟ ظاهرا بالدليل، يسميه ظاهرا لكن بالدليل أي بالقرينة. فلفظة الأسد في رأيت أسدا يخطب، تقول لفظة الأسد ها هنا أصفها بأنها لفظ مؤول ليس ظاهر، صح؟ لا، نفس اللفظة، رأيت أسدا يخطب أسد هنا مؤول، وبينما رأيت أسدا في الغابة أسد هنا ظاهر. طب شيخ نفس اللفظة أحيانا تصف بأنها ظاهر أحيانا تصف بأنها مؤول، أقول نعم هذه مشكلة، أصفها بأنها ظاهر إذا أطلقت وأريد منها معناها الراجح الحقيقي، وأصفها بأنها مؤول إذا أطلقت وأريد منها معناها المرجوح المجازي، صح؟ فإذا مناط تقسيم الألفاظ إلى ظاهر ومؤول في الحقيقة يعود إلى تقسيم اللفظة إلى حقيقة ومجاز، صح؟ فتقسيم الألفاظ إلى ظاهر ومؤول حتى تفهم لماذا عبد المؤمن بدأ في مبادئ اللغة في مباحث دلالات الألفاظ بدأ بالكلام عن الحقيقة والمجاز قبل أن يدخل في عمق المباحث اللغوية واللفظية. لماذا بدأ بالحقيقة والمجاز؟ لأن قضية الحقيقة والمجاز في اللغة تؤثر تأثيرا واضحا بينا عند الأصوليين في تقسيماتهم، تؤثر ولها تأثير قوي، لذلك بدأ بتأصيل إيش الحقيقة إيش المجاز، أنواع الحقيقة لغوية شرعية عرفية، المجاز العلاقة بين الحقيقة والمجاز، القرائن، بدأ بتأصيل هذه الفكرة لأنها مؤثرة حقيقة في تقسيمات الأصوليين للألفاظ. فهنا تقسيم اللفظ إلى ظاهر ومؤول يحكمه الحقيقة والمجاز، فإذا كان اللفظ مراده معناه الحقيقي هو ظاهر، إذا كان اللفظ أطلق وأريد منه معناه المجازي هو مؤول. فتقسيم اللفظ باعتبار هو ظاهر أو مؤول ينبني على ماذا؟ على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. فإذا النص لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، فبالتالي ما في عندي والله معنى راجح ومرجوح لأنه أصلا لا يحتمل إلا معنى واحد، فلذلك هو نص قطع. الدرجة الثانية من الوضوح هذه في الألفاظ التي تحتمل معاني، جميل، إحدى هذه المعاني هو الراجح والمعاني الأخرى هي المرجوحة، جميل. فهنا إذن يعني أنا أريدك تفهم بحق لماذا الظاهر أضعف من النص، لأن الظاهر اللفظة هي تحتمل معاني لكن هناك معنى راجح وهناك معاني مرجوحة، لكن النص لا يوجد فيه أصلا احتمال، هو معنى واحد فقط، فلذلك النص أقوى من الظاهر، فهمتم؟ بسبب وجود الاحتمال في الظاهر وعدم وجود الاحتمال في النص. اليوم أنتقل إلى القسم الثالث والأخير وهو المجمل. المجمل أيها الأحبة، ابتداء كلمة المجمل من حيث الناحية اللغوية، دعونا الآن من التعريف الأصولي، كلمة مجمل ماذا تفهم منها؟ على ماذا تدل؟ أقول والله مجمل هذه القضية، مجمل الموضوع، ما معنى إذا مجمل؟ المجموع، مجموع الموضوع، يعني أنت بدك كما يقول كان موضوعك مفرق، مجمل الموضوع لا بدك تجمع شتات هذا الموضوع، صح؟ فالمجمل أيها الأحبة من أجملت الشيء أو أجمله فهو مجمل، مجمل اسم مفعول من فوق الثلاثي، أجمل الشيء يجمله فهو مجمل. المجمل في اللغة من جمع الشيء وضم بعضه إلى بعض، من جمع الشيء وضم بعضه إلى بعض، من هنا جاءت كلمة مجمل، من جمع الشيء وضم بعضه إلى بعض، فنقول والله مجمل الموضوع، يعني الموضوع بمجموعه بضم شتات مسائله وتفرقها بعضها إلى بعض خلاصته كذا وكذا، فهذا مدلول كلمة المجمل من الناحية اللغوية. أما من الناحية الأصولية فالمجمل هو المرتبة الثالثة من تقسيم الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالتها على الأحكام، وهو أضعف الدرجات، ومعناه أيها الأحبة لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء. لفظ متردد بين معنيين وأكثر على السواء، هذا هو المجمل. لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء. طيب الآن أيها الأحبة، بعض الألفاظ يكون لها طبعا أسباب الإجمال سآتي لبيانها، لكن الآن سأوضح لك أبرز سبب يؤدي إلى الإجمال. سأذكر أبرز سبب يؤدي إلى الإجمال. بعض الألفاظ أيها الأحبة يكون لها عدة معاني. بعض الألفاظ تحتمل معاني، جميل، وكل هذه المعاني حقيقية. وأنا مشكلة، إذا عندي لفظ يحتمل عدة معاني، 1، 2، 3، 4، وكل هذه المعاني حقيقية، هذا حقيقي وهذا حقيقي وهذا حقيقي وهذا حقيقي، وبما أنها حقيقية إذا لا يوجد منها ما هو راجح ومرجوح، صح؟ متى كانت تيجي خطوط الراجح والمرجوح؟ إذا في معنى حقيقي ومعنى مجاز، لأن المجاز دائما مرجوح والحقيقة هي الراجحة، هذا في الظاهر والمؤول. لكن هنا المشكلة عندنا لفظ له عدة معاني حقيقية، بالتالي هي مستوية لا يوجد فيها راجح ومرجوح، يعني دلالة اللفظ على الحقيقة الأولى مثل دلالة اللفظ على الحقيقة الثانية مثل دلالة اللفظ على الحقيقة الثالثة مثل دلالة اللفظ على الحقيقة الرابعة بالاستواء. ولا يوجد والله قليلة تمنع إرادة المعنى الراجع، لا، هي كلها اللفظ دلالته على هذه الحقائق متساوية. مثال ذلك لفظ عين. الآن كلمة عين أيها الأحبة تدل على ماذا؟ لها عدة حقائق. العين تطلق على الجارحة التي يتم بها الإبصار، تسمى عين. هذا العضو، العضو المعروف. العين يطلق على الذهب، الذهب يسمى عين حقيقة. تطلق على الماء الجاري من نبعة مثلا، يسمى عين ماء. يطلق على الجاسوس. وكل هذه الإطلاقات للعين حقيقية، كلها إطلاقات حقيقية، والله لا نقول والله واحد منها حقيقي راجح والأخرى مرجوحة مجاز، لا، كلها حقيقة. طب يا شيخ كيف يوضع اللفظ على أكثر من معنى حقيقي؟ أليس هذا النوع من الإبهام من واضع اللغة بغض النظر من هو الواضع؟ أنت في النهاية تقول اللفظة وضعت ولها أكثر من حقيقة. نقول انتظر، هو في الحقيقة نعم، هي مشكلة، هكذا الذهن يتصور. أنتم تقولون لماذا وضعت اللغة؟ حتى تفهم المعاني التي في النفس. طب كيف واضع اللغة؟ سواء قلنا هو الله سبحانه وتعالى أو العرب الذين اصطلحوا على لغتهم، سواء قلنا بالوقف أو بالاصطلاح، كيف واضع اللغة يضع اللفظة الواحدة لأكثر من حقيقة؟ ألا يسبب هذا إبهاما؟ نقول انتظر، وهو الألفاظ التي لها أكثر من حقيقة لم توضع لكل حق، يعني لم توضع لكل هذه الحقائق بوضع واحد، بل وضعت لكل حقيقة بوضع مستقل. كيف يعني؟ هذا أيها الأحبة مصطلح جديد الآن سنؤصله. هناك ما يسمى في علم اللغة المشترك. المشترك لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة. اكتبوا هذا التعريف. هناك من الظواهر اللغوية، هناك إذا ظاهرة الحقيقة والمجاز، هذه تعلمناها فهمناها. هناك ظاهرة لغوية تسمى ظاهرة المشترك، وهي أنهم وجدوا كما قلت لكم بعض الألفاظ العربية لها عدة معاني حقيقية، ليس اللفظ والله حقيقي في أحدها ومجاز في الآخر، لا، وجدوا بعض الألفاظ لها مجموعة من المعاني كلها حقيقية، كلها حقيقية، فاستنبطوا ظاهرة جديدة من ظواهر اللغة وهي ظاهرة المشترك. ما هو المشترك؟ هو لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة. ما معنى لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة؟ كلمة العين أيها الأحبة هي وضعت للجارحة التي يتم بها الإبصار، ووضعت أيضا ابتداء للذهب، ووضعت بوضع آخر للماء الجاري، ووضعت أيضا بوضع آخر للجاسوس، وكل هذه أوضاع حقيقية. طب إيش السبب؟ أشهر أسباب أيها الأحبة اختلاف القبائل. يعني هذه الظاهرة اللغوية إيش سببها؟ اختلاف القبائل. فهناك قبيلة، طبعا هذا سيؤدي، لو قلنا اختلاف القبائل إذا أنت يا شيخ في هذا الموضوع سترجع أن واضع اللغة هم إيش؟ هم البشر وليس الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أنا قلت لكم أكثر أهل العلم على أن الألفاظ وضعت من قبل الله سبحانه وتعالى بالوقف، وهناك رأي قوي على أن الألفاظ بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهذا الرأي له يعني حق من النظر، أن بعض الألفاظ تجدها تتولد مع الحياة. فالقول بأنه جميع الألفاظ توقيفية من الله سبحانه وتعالى أظن يحتاج إلى نظر. والأقرب، هذا في النهاية ترجيح شخصي، ترجح كما تشاء، يعني هذا أمر على الواسع لا تبديع ولا تفسير. قضية أن هناك ألفاظ وضع بعضها توقيفا من الله وبعضها اصطلاحا من القبائل والناس في حياتهم العملية، أجد هذا النظرية لتفسير قضية الوضع أقرب بالنسبة لي، تفسير وقضية وضع اللغة أن بعضها أو أكثرها بغض النظر وضعها الله سبحانه وتعالى، وهناك قسم منها اصطلح عليه القبائل واتفق عليه المجتمعات المختلفة وتولد مع الوقت. فباختصار بعض اللغة توقيف وبعض اصطلاحي، قد يكون من الناحية العملية الواقعية عملي أكثر هذه النظرية وواقعية أكثر. لكن أنا لا أريد أدخلك في هذا الموضوع، أنا فقط أريد أن أفهمك كيف تكون لفظة واحدة وضعت لعدة معاني وهي حقيقية في كل معنى. لغز هذا، لفظة واحدة وضعت لعدة معاني وهي حقيقة في كل معنى، لا يوجد مجاز، هي حقيقة في كل معنى. ما هو السبب في ذلك؟ إذا عرفت السبب خلاص انتهى الموضوع. تعدد الوضع. وما سبب طيب تعدد الوضع؟ اختلاف القبائل. فهناك قبيلة وضعت العين للباصرة التي يتم بها الإبصار، وهناك قبيلة أخرى من قواعد العرب استخدمت العين في الذهب، كان العين عندها حقيقة في ماذا؟ في الذهب. وهناك قبيلة استخدمت العين الماء الجاري، وهناك قبيلة استخدمت العين وأطلقت على من؟ على الجاسوس. فإذا نفس اللفظة كل قبيلة أطلقت على معنى حقيقي عندها. ثم بعد ذلك أيها الأحبة اندهر موضوع القبائل، نقلت هذه الألفاظ عن القبائل، لكن في عصرنا وفي العصور المتأخرة اندثرت نسبة هذه الأوضاع للقبائل. يعني الآن لو قلت لك من القبيلة التي وضعت العين للجاسوس؟ تقول الله أعلم. من القبيلة التي وضعت العين للذهب؟ تقول الله أعلم، ما عندي خبرة. لم ينقل لنا نقلا دقيقا، لم ينقل لنا أي قبيلة استخدمت العين للذهب وما هي القبيلة التي استخدمت العين للجاسوس، ما عندنا تحديد القبائل. فباختصار اندثرت عندنا مفهوم من القبيلة التي وضعت، وأصبحت لفظة العين تنقل لنا على أن لها معاني متعددة وهي حقيقة في كل هذه المعاني. لكن نحن نفهم أن سبب تعدد الحقيقة لها ما هو؟ أنها ابتداء تعددت القبائل، وكل قبيلة وضعت العين بمفهوم معين، ثم اندثر موضوع القبلية في المجتمع العربي وأصبحت المدنية هي التي تغلب على طابع الحياة. فما عدنا نعرف والله من هي القبيلة التي استخدمت هذا في هذا، فأصبحنا نقول خلاص لفظة العين لها معاني حقيقية عدة، لها عدة معاني حقيقية تطلق على الذهب وتطلق على الماء الجاري وعلى الجاسوس، وكل هذه المعاني لها حقيقية. بالتالي أيها الأحبة إذا استخدمت لفظة العين في جملة عربية حتى أعرف ما هو المعنى الذي تدل عليه لفظة العين أحتاج إلى ماذا مباشرة؟ أحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. من دون وجود قرينة ماذا سأعمل؟ إذا سمعت لفظة من هذه الألفاظ المشتركة التي لها معاني حقيقية عدة، هذه اللفظة وردت في جملة ولم توجد قرينة عندي تحدد ما هو المعنى المراد بهذه اللفظة في الجملة، ماذا سأعمل؟ سأقف، ما في عندي حل. لفظة العين، الرجل قال رأيت عينا، شخص قال رأيت عينا، الآن نقول رأيت عينا، عينا إيش مراد هذا الرجل؟ نحن نتحير والأمراض رأيت عينا رأيت يعني عين جارحة، ولا قصد رأيت عينا قصد ذهب، ولا قصد ماء جاري، ولا قصد جاسوس، إيش اللي رأى؟ الله أعلم. بما أنه لم يأتي بقرينة تعين ما هو المعنى المراد للعين هنا، فإنني سأخف فأقول له لفظة العين لفظ مترددا بين معنيين فأكثر على السواء. لماذا على السواء؟ حتى أخرج الظاهر والمؤول، لأن الظاهر لفظ متردد بين معنيين لكنه راجح في أحدهما والآخر مرجوح، فتردده بين المعنيين ليس على السواء، صح؟ حتى تفهم الفرق بين الظاهر والمجمل. الظاهر لفظ متردد محتمل، يعني باختصار متردد يعني محتمل، صح؟ فالظاهر لفظ متردد محتمل بين معنيين فأكثر، لكنه ليس تردده بين هذه المعاني على السواء، بل هو راجح في أحدها ومرجوح في الأخرى، صح؟ أما المجمل لا، المجمل لفظ متردد بين معاني وتردده بين هذه المعاني على السواء، والسبب في ذلك أن كل هذه المعاني حقيقية. فهمتم؟ أن كل هذه المعاني حقيقية، لذلك هو مستوي في الدلالة عليها. لفظة العين مستوية في الدلالة على الجارحة والذهب، لا يوجد أرجحية لمعنى على الآخر. بالتالي إذا جاء عندي لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء ولم تأتي قرينة لتدل على المعنى المراد من اللفظ، نسمي هذا اللفظ إيش؟ مجملاً. نسميه إيش؟ مجملاً. يمكن أن تسميه مبهماً، ما في عندي مشكلة، لكن التسمية مشهورة مجمل، لأنه فيه إجمال، قول فيه إجمال، الموضوع مش واضح. لا بد تأتي قرينة تفك هذا الإجمال، والقرينة التي تفك هذا الإجمال هو المبين. القرينة التي تأتي لتفك لي هذا الإجمال وتحدد لي المعنى الذي أريد بهذا اللفظ، ما هو المعنى الذي أريد منه بهذا اللفظ، هذه القرينة هي التي تسمى إيش؟ المبين. هو المبين في الحقيقة ليست القرينة، عفواً، المبين هو اللفظ المجمل عندما يدخله البيان. المبين هو اللفظ المجمل عندما يدخلها قرينة تبين ما هو المراد منها، يسمى هنا المجمل ويتحول إلى مبين. والقرينة التي تأتي لتفك الإجمال هي البيان، والبعض يقول المبين بالكسر. أما المبين اسم المفعول هو نفس اللفظ الذي كان مجملاً ثم أصبح واضحاً، الذي كان مجملاً ثم أصبح واضحاً. فلو قال هذا الرجل رأيت عيناً وسكت نقول عيناً مجمل. لماذا؟ لأنها يسبق عليها تعريف المجمل، لفظة مترددة بين معنيين فأكثر وهي مستوية في ترددها، لا أرجحية لمعنى على غيره. إذا قال رأيت عيناً يشرب منها الناس، إيش صارت عين هنا؟ رأيت عين يشرب منها الناس، خلاص وضعت يشرب منها الناس قرينة دلت على أن العين هنا المراد بها عين الماء، وبالتالي أصبحت عين لا تسمى مجمل، تسمى مبين بفتح الياء المشددة، مبين. ويشرب منها الناس هذه القرينة نسميها المبين، اسم فاعل بكسر الياء المشددة، ويجوز أن تسمي هذه القرينة بيانا أيضا، يجوز هذا ويجوز هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا فهمنا أيها الأحبة ما هو أصل المجمل في الكتاب والسنة، من كيف يأتي، كيف يأتي المجمل. طبعا أنا قلت لكم هذا أشهر أسباب الإجمال، وسأذكر أسباب أخرى للإجمال، لكن أشهر سبب للإجمال هذه أنه تأتي عندي قضية المشترك. سبب الإجمال، سبب الإجمال المشترك اللغوي. فأنا أريدك هكذا بعد أن تنهي الموضوع هذا تقول مثلا الظاهر والمؤول سببه، سبب وجود الظاهر والمؤول هو وجود الحقيقة والمجاز في اللغة، وسبب وجود المجمل وجود المشترك في اللغة، حتى تربط بين أصول الفقه وبين علوم اللغة العربية وتفهم الارتباط بين هذه المباحث. وجود الظاهر والمؤول في تقسيم الأصوليين سببه الحقيقة والمجاز اللغوي، ووجود المجمل عند الأصوليين سببه وجود المشترك اللغوي. ما هو المشترك اللغوي؟ أريدك تضبط التعريف. المشترك، المشترك لفظا وضع لمعاني متعددة بأوضاع متعددة، لفظ وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة. لو أضفت على هذا التعريف لفظ وضع لمعان متعددة هو حقيقي في كلها حتى تتوضح الفكرة أكثر وأكثر، ما عندي مشكلة، لأن التعريف هنا فائدته توضيح الأفكار. وأنا دائما أقول لك أيها الطالب، إذا وجدت أنه أي لفظة يمكن أن تضيف على التعريف توضح لك الفكرة أكثر اكتبها. التعريف أنت غير متعبد بألفاظه، أنت المهم أن تتصور القضية، هذا هو مقصود التعريف. فاكتب أي لفظة يمكن أن تساعدك على توضيح المعرف، فقل المشترك لفظ مدعى لمعان متعددة هو حقيقي في كل هذه المعاني، وسبب وضعه لحقائق متعددة ولمعاني متعددة هو حقيقي في كلها تعدد الوضع. فإذا هو لفظ وضع لمعاني متعددة هو حقيقي في كلها بأوضاع متعددة، وسبب الأوضاع المتعددة كما قلنا اختلاف القبائل، فقبيلة وضعت لفظة العين معنى، قبيلة أخرى وضعتها لمعنى آخر، ثالثة وضعتها لمعنى ثالث، ثم بعد ذلك اندثرت أسماء هذه القبائل، لم نعد نميز ونعرف والله من القبيلة الذي قالت كذا ومن الذي قالت كذا، أصبحنا نتناقل هذه المعاني على أنها حقائق متعددة للفظ واحد. أصبحنا نتناقل هذه المعاني على أنها حقائق متعددة للفظ واحد، فمتى جاء هذا اللفظ في سياق يجب أن تأتي قرينة لتدل على المعنى المراد من هذا اللفظ، ما هي الحقيقة التي أردتها بالضبط. وهنا أيها الأحبة بالتالي يظهر عندنا فرق بين فائدة القرينة في الظاهر والمؤول وبين فائدة القرينة في باب المجمل. إيش فائدة القرينة في الظاهر والمؤول؟ القرينة في باب الظاهر والمؤول إيش فائدتها؟ منع إرادة المعنى الراجح والدلالة على أن المراد باللفظ المعنى المرجوح، صح؟ إيش فائدة القرينة في الظاهر والمؤول؟ منع إرادة المعنى الراجح والانتقال إلى المعنى المرجوح. بالتالي إذا لم تأتي قرينة فهنا سأحمل اللفظ على معناه الراجح. بينما في باب المجمل ما فائدة القرينة؟ لا، القرينة مهمة جدا في المجمل. القرينة في باب المجمل فائدة تحديد المعنى المراد من اللفظ، ومن دون قرينة لن نفهم ما هو المعنى المراد من اللفظ بالتحديد. فإذا فائدة القرينة في باب المجمل ليست مثل فائدة القرينة في باب الظاهر والمؤول، فالقرينة في باب المجمل أهم في الحقيقة، صح؟ لأنه من دون القرينة لن نستطيع أن نعرف ما هو المعنى المراد من اللفظ بالضبط، كل المعاني محتملة. بينما في باب الظاهر والمؤول إذا لم تأتي القرينة خلاص أبقى هذا المعنى الراجح. فإذا مهمة هذه الفائدة تدونها، فائدة القرينة في باب المجمل ما هي، وفائدة القرينة في باب الظاهر والمؤول ما هي. إذا عرفنا المجمل لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء، وعرفنا ما سبب هذا التردد وهو المشترك اللغوي، وهذا أهم أسباب التردد. طيب، وقلنا أن اللفظ المجمل إذا جاء قرينة تسمى مبين أو بيانا تفك إجماله أصبح إيش يسمى؟ مبينا. وسيأتي ما إلى مع عبد المؤمن البغدادي لتعريف المبين وكيف يحدث البيان، ما هي يعني ما هي القرائن التي تأتي لتفك الإجمال؟ قد تكون قرائن لفظية وقد تكون غير ذلك كما سيذكر عبد المؤمن البغدادي، لكن هنا يهمني أن ألخص أسباب وقوع المجمل. أسباب وقوع المجمل، أهم سبب من الأسباب وأنا بنيت عليه الفكرة في الحقيقة المشترك اللغوي، المشترك اللغوي، وعرفنا ما هو المشترك اللغوي، صح؟ أذكر الآن سبب آخر في الحقيقة من أسباب وقوع الإجمال. أحيانا أيها الأحبة يجوز وقوع الإجمال هي قضايا صرفية، خلاص أقول قضايا صرفية أجملها، قضايا صرفية يعني قضايا تتعلق بعلم الصرف. مثل ماذا؟ مثل قالوا مثل لفظ مختار. لاحظ كيف ترتبط العلوم مع بعضها البعض، صرف، نحو، بلاغة، أصول فقه، ننتقل للعقيدة، نعود وهكذا. لذلك علم أصول الفقه علم يجمع كل العلوم أيها الأحبة، تدرس فيه كل العلوم، تدرس فيه نحو على بلاغة على صرف، تدرس فيه مسائل عقدية مثل التحسين والتقبيح اللي مر معنا، تدرس فيه مسائل فقهية، كل العلوم تدرسها في علم أصول الفقه. لذلك وفي الحقيقة علم ممتع من ناحية أن الطالب يتنقل، تدرس علم حديث أيضا، درسنا في علم الحديث، يعني ننظر كل العلوم درسناها في علم واحد. الآن كلمة مختار أيها الأحبة، مختار هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ في الحقيقة إيه؟ إيش رأيك؟ درست حضرت من حضر المقصود في الصرف؟ مختار إيش نوعها؟ فعل. تحتمل أمران. تحتمل اسم فاعل وتحتمل اسم مفعول. لماذا؟ لقضايا صرفية. مختار عندما نأتي، طبعا من درس علم الصرف واضح مع القضية، لا ندخل الآن في تفصيلها. مختار اختار يختار، الآن كيف بعد أن نأتي إلى يختار؟ يختار نحول الياء إلى إيش؟ إلى مين؟ صح؟ فنقول مخ. الآن يختار هي أصلها، أصل الألف هذه منقلبة عن إيش؟ هذه الألف منقلبة عن ياء. يختار هذه الألف مختلبة عن إيش؟ عن ياء. فالآن إحنا اسم الفاعل من فوق الثلاثي كيف يأتي؟ اسم الفاعل من فوق الثلاثي بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. اسم المفعول من فوق الثلاثي بضم الأول وفتح ما قبل الآخر، عكس اسم الفاعل. فالآن يختار نحول حرف المضارعة إلى مين؟ مضمومة، لأن قلنا ضم الأول. يختار نحول حرف المضارعة إلى مين؟ مضمومة، مو. ونكسر ما قبل الآخر، فإيش أصبحت؟ مخ تاهير. أعدنا الألف إلى أصلها الياء. فهذا اسم الفاعل، اسم الفاعل ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، مختاير، ممتاز. اسم المفعول مخ تاير، اسم مفعول مختاير. فإذا الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول هو في الحرف ما قبل الآخر، صح؟ اسم الفاعل مختاير، كسر ما قبل الآخر. اسم المفعول مختير بفتح ما قبل الآخر. هذا الفرق بينهما. الآن هناك قاعدة صرفية، إيش تقول؟ تقول إذا تحركت الياء بغض النظر عن حركتها، مفتوحة، مضمومة، مكسورة، إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها يجب أن تقلب الياء ألفا. إيش القاعدة؟ نعيد. إذا تحركت الياء، كانت ياء متحركة عندي، مضمومة، مكسورة، مفتوحة، ما بيهمني إيش الحركة، المهم إنه الياء متحركة. تحركت الياء وانفتح ما قبلها يجب أن تقلب الياء إلى ماذا؟ إلى ألف. نلاحظ في اسم الفاعل مختير الياء إيش حركتها؟ متحركة الياء ولا مش متحركة؟ متحركة بالكسر وقبلها فتحة، مخت. فإذا يجب قلب الياء ألف فتصبح إيش؟ مختير. ماذا ستصبح؟ مختار. طب نأتي إلى اسم المفعول مختير. مختير عندي ياء مفتوحة، إذا متحرك الياء، صح؟ بغض النظر إيش حركتها، وقبل الياء إيش؟ فتحة، تاء مفتوحة أيضا، إيش ستصبح؟ اقلب الياء ألف، مختار. إذا حدث لبس. إذا اسم الفاعل واسم المفعول في النتيجة النهائية نفس الصيغة. ما الذي سيحدد إذا هل المراد بمختار في هذه الجملة اسم فاعل أو المراد اسم مفعول؟ القرينة. من دون قرينة لن تستطيع أن تعرف، لن تستطيع أن تعرف المراد، هل المراد اسم الفاعل أو اسم مفعول. هنا كلمة مختار لا تسمى والله مشترك لغوي في الحقيقة، لذلك قلت لكم هذا سبب آخر من أسباب الإجمال، إنه مختار ليست هي مشترك لغوي. إيش تعريف المشترك اللغوي؟ لفظ وضع لمعاني متعددة بأوضاع متعددة، وهذا لا ينطبق. هنا المشكلة التي سببت الإجمال، الذي سبب الإجمال هنا هي قضية صرفية. الذي سبب الإجمال قضية تتعلق بعلم الصرف وليس المشترك اللغوي. فإذا من أسباب الإجمال أحيانا تكون إيش؟ هي قضايا صرفية تتعلق بعلم الصرف. فإذا قلت لك محمد مختار هذه الحارة، إيش يعني مختار هنا؟ محمد المختار هذه الحارة، يعني بدنا نجيب قرينة أوضح، صح ولا لا؟ إيش وقت عطيه؟ إيش نقول مثلا؟ بدنا نأتي بقرينة حتى يتضح إيش هذا؟ أنا محمد المختار، شوف هو محمد المختار، أنت بالنسبة لك مجمل، صح؟ أنت قلت المختار، يعني هل هناك من اختاره فهو مختير؟ ولا هو الذي يختار فهو مختير؟ مش واضح القضية. فلو قلت لك محمد مختار، نعم اسمع، محمد لو قلت لك مدرس، عليك يا محمد أن تختار الطلبة المتميزين، أن تختار الطلبة المتميزين، فإذا محمد هو المختار، هنا مختار ايش؟ اسم فاعل. يعني ايش قلت؟ الجملة السابقة هي التي حددت لك، قلت عليك يا محمد أن تختار الطلبة المتميزين، إذا محمد هو المختار. إذا محمد اسم فاعل هو الذي سيختار. طيب فجاء محمد على الصحابة، كمل كذا القصة خلينا نكمل القصة نذكر شيء إن شاء الله حبك القصة الجيدة. دخل محمد على الصف اختار طالبا اسمه سعد، فقال الأستاذ سعد هو المختار. هنا سعد ايش؟ اسم مفعول، لأنه محمد اختار سعد، فسعد هو المختار ومحمد مختير. فإذا أنت من خلال القصة فهمت لما قلنا محمد مختار، مختار اسم فاعل من سياق القصة فقط، وسعد مختار يعني سعد اسم مفعول، يعني هو الذي وقع عليه الاختيار. فالقصة هي التي بيّنت لك مجمل هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ مجملة الأصل، السياق والقرائن جعلتها مبينة. فإذا من أسباب الإجماع قضايا صرفية مثل لفظ مختار، وكذلك ولا يضار لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذا المراد يضار يضارر ولا يضارر؟ أنا ما بدي أدخلكم في قضايا لغوية كثير حتى ما يستهلك الوقت، لكن فقط بشير إلى بعض القضايا الصرفية. وجود التشديد في يضار سبب عندنا إجمال، والله هو المراد يضارر ولا لا يضارر. إذا قلنا يضارر معناته الفعل مبني للمعلوم، إذا قلنا يضارر معناته الفعل مبني للمجهول، وبالتالي ما بعده سيكون هو فاعل ولا نائب فاعل. إذا كان مبني للمعلوم ما بعده فاعل، وإذا قلنا مبني للمجهول بعده نائب فاعل، وسيختلف الحكم تماما إذا قلنا يضارر أو يضارر. طب والسبب في الإجمال لا يضار؟ وجود التشديد، إنه الراء أضغمت في الراء، لا يضار سواء في آية الرضاع أو في آية الدين، لا يضار التجديد يحتمل أنه لا يضارر ولا يضارر. إذا قلنا يضارر إذا مبني للمجهول، إذا قلنا يضارر معناته مبني للمعلوم، وسينبني على ذلك حكم يختلف باختلاف ما هو المراد. فالإجمال الذي في يضار سببه وجود التجديد، وهي قضية صرفية، وجود الإضغام وهي قضية أيضا صرفية، فإن القضايا الصرفية تؤثر. طيب أحيانا أيها الأحبة يكون سبب الإجمال عدم وضوح، يعني وهنا أنا سأستخدم ألفاظي في الحقيقة لم أجد من عبر بهذه اللفظة، ولكن أنا وجدت من أسباب الإجمال في الحقيقة عدم وضوح الهيئة التي يطلب إيقاع الفعل عليها. عدم وضوح الهيئة التي يطلب إيقاع الفعل عليها. مثال ذلك لما الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده. الآن كلمة حقه يوم حصاده، طب كيف يا رب نؤدي حقه يوم حصاده؟ إيش المطلوب نخرجه؟ إيش المقادير الزكاة؟ ما هي النباتات المطلوبة؟ هل ما هو المقدار الذي يجب خرجه؟ هل هناك تفريق بين ما يسقى بعر ولا ما يسقى بالري؟ فإذا كلمة حقه وآتوا حقه هنا فيها إجمال صح؟ وهذا كثير. أقيموا الصلاة. الآن إيش الصلاة هنا يا رب؟ ماشي ربنا أمرنا أن نقيم الصلاة، طب كيف نؤديها؟ قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا بفعله، هل كنت عارف أنت؟ ما كنت عارف. فإذا هناك أحيانا أحد أسباب الإجمال أن الله عز وجل يأمر بشيء ولكن لا تتضح الهيئة التي يطلب إيقاع الفعل عليها. يأمرك أن تفعل فعلا ولا يأتي ابتداء بيان يوضح الهيئة المراد إيقاع الفعل عليها. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يبين لنا كيف نؤدي هذا الفعل، فبين لنا كيف نصلي وكيف نحج وكيف نصوم وكيف نزكي، كلها بفعله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان فعله بيانا لمجمل الكتاب، ليس هكذا يقول العلماء؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب. إيش مجمل الكتاب؟ أن الله عز وجل أمر بأفعال في الكتاب الكريم ولم يوضح كيف نؤديها، ووكل ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيوضح لنا الهيئة التي نؤدي عليها هذه الأفعال. إذا أحد أسباب وقوع الإجمال عدم وضوح الهيئة التي يطلب إيقاع الفعل عليها. الهيئة التي مطلوب منا أن نؤدي الفعل أو نوقع الفعل مش واضحة. من الذي سيوضحها لنا؟ طبعا ليست واضحة أن الله عز وجل لا يريد يوضحها ويبهم علينا، وأوكل توضيحها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا ولله على الناس حج البيت. كيف نحج يا الله؟ لا مجمل اللفظة هذه. من الذي فك إجمالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب الإجمال هنا ليس مشترك لغوي وليس قضايا صرفية، بل سبب الإجمال أن الهيئة التي يطلب إيقاع الفعل عليها ليست واضحة لنا. ننتظر البيان من الشريعة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين. فإذا هذه أشهر أسباب وقوع الإجمال أيها الأحبة في نصوص الكتاب والسنة. فإذا الإجمال ليس سببه فقط الاشتراك اللغوي، وإن كان هو في الحقيقة أشهر وأهم أسباب الإجمال، أشهر وأهم أسباب الإجمال هو المشترك اللغوي. طيب إذا نذهب إلى عبد المؤمن نقول ماذا سرد لنا في هذا الباب من التعاريف والأمثلة. يقول عبد المؤمن رحمة الله عليه بدأ بتعريف المجمل فقال: فإن دل أي اللفظ، أنا أوضح التعريف، فإن دل أي اللفظ، ما معك الكتاب السين؟ فإن دل أي اللفظ على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت، إيش يعني تساوت؟ هذه على أحد معنيين أو أكثر بعين لا بعينه وتساوت، يعني تساوت هذه المعاني. أنا في الحقيقة غير معجب جدا بتعريف عبد المؤمن، لكن أنا أحاول أن أفك عبارته. هو يقول فإن دل، يعني إذا كان اللفظ يدل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت هذه المعاني من حيث دلالة اللفظ عليها، ما في واحد راجح وواحد مرجوح، لا تساوت المعاني في دلالة اللفظ عليها لأنه كلها حقيقية، فهذا هو. ولا قرينة تحدد المعنى الراجح من ولا قرينة تحدد المعنى المراد من هذه المعاني، فهذا قال المجمل. فمجمل، إذن نعيد تعريفه للمجمل. إيش قال؟ أنا لاحظ تعريف المجمل، إيش قل في تعريف المجمل؟ لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء، صح؟ وفي الحقيقة لو زدنا ما قاله عبد المؤمن هنا ولا قرينة جيد في تعريفها السبورة، هذه ربما ما زدتها على التعريف، لكن هي المرادة من كلامه، ولكن تزال على التعريف أقوى. اللفظ المجمل لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء ولا قرينة تبين المعنى المراد، لأنه يمكن يقول لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء، لكن هناك قرينة، فإذا كانت القرينة انتهى أصبح مبينا. لكن نزيد في تعريفنا على السبورة، في تعريف المجمل لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء ولا قرينة، هذا هو المجمل. عبد المؤمن ما قال مثل ما عبرناه، لاحظوا الآن بدك تقارن بين التعريف الذي ذكرناه على السبورة وتعريف عبد المؤمن. قلنا على السبورة المجمل لفظ متردد بين معنيين فأكثر على السواء ولا قرينة. عبد المؤمن يقول المجمل هو لا ينفي تعريفنا، لكن أتى بصيغة أخرى، يقول المجمل لفظ يدل على أحد معنيين لا بعينه. رباط لفظ يدل على أحد معنيين لا بعينه وتساوت ولا قرينة، يعني هو يريد أن يقول لفظة العين هي تدل على أحد معانيها من دون تعيين. فحينما أقول رأيت عينا، رأيت عينا وسكت، هذا مجمل. لماذا؟ نطبق عليها تعريف عبد المؤمن، لأن كلمة العين تدل في هذه الجملة على أحد معانيها، هي الباصرة أو الجاسوس أو الماء، فلفظة العين في هذه الجملة تدل على أحد معانيها ولا لا بعينه، يعني ولم تعين لنا ما هو، تدل على أحد معانيها، تدل على أحد معانيها من دون تعيين، صح؟ قلت رأيت عينا، نعم لفظة العين تدل على أحد معانيها لا بعينه. هل قالت هو هذا أو هذا؟ أنت مش عارف، فهي تدل على أحد معانيها لا بعينه وتساوت، يعني هو يدل على أحد المعاني ولا بعينه، ما عين واحد منها، وكل هذه المعاني المحتملة مستوية، ما في أرجحية لواحد على الآخر حتى نقول والله هذا المعنى هو الراجح بنحمل عليه، لا. إذن هو يدل على أحد المعاني لا بعينه وتساوت هذه المعاني من حيث دلالة اللفظ عليها، ولا توجد قرينة، ولا توجد قرينة تدل على ما هو المعنى المراد. في الحقيقة تعريف عبد المؤمن يعني مقبول من الناحية الأولى. بعض المشايخ المعاصرين قالوا لا، في نظر في تعريف عبد المؤمن البغدادي أسباب النظر في تأليف عبد المؤمن البغدادي لا أريد أن أقحمكم فيها الآن، لأنها في الحقيقة محتملة، يعني ليست قوية، يعني النظر في تعريفه وما رد به على تعريفه أيضا محتمل، يعني حتى الرد محتمل، يعني فيه إجهاد، وسنشغل أنفسنا كثيرا في الردود على التعريف ولا فائدة ترجع. بما أنه اتضح لك مفهوم المجمل لا أريد أن أناقش كثيرا عبد المؤمن البغدادي في تعريفه، فأقول تعريفه بالشكل العام مقبول واضح المراد، أنه عندي لفظة مثل لفظة العين جاءت في جملة تدل على أحد المعاني لا بعينه، إذا في حالة عدم وجود قرينة هي تدل على أحد المعاني، حين أقول رأيت عينا لفظة عين هنا تدل على أحد معانيها، الله يمكن أن تدل على الجاسوس، يمكن أن تدل على الباء على الجارية، يمكن أن تدل على كذا، فإذا هي لفظة تدل على أحد المعاني لا بعينه، هل عينت لنا ما هو المعنى؟ لا، هي تدل على معنى لا بعينه، وتساوت، أي وتساوت هذه المعاني من حيث احتماليتها، ما فيها والله واحد راجع نقول والله هذا الأقوى، لا، كلها مستوية، ولا قرينة تحدد لنا المعنى المراد، بالتالي هذا هو المجمل. هذا تعريف عبد المؤمن، أنا فقط حللته الآن. تعريف عبد التعريف الذي اخترناه واختاره كثير من الأصوليين هو الأوضح بالنسبة لي في طريقة التعبير، أن نقول المجمل لفظ متردد بين معنيين أكثر على السواء ولا قرينة، هذا المعنى هو ما يريد عبد المؤمن لكنه أوضح، والله تعالى أعلم. طيب، فمجمل قال وقد حده قوم الآن هنا ذكر عبد المؤمن تعريف آخر للمجمل، ماذا يقول فيه؟ قال وقد حده قوم بماذا؟ قال بما لا يفهم منه، بما أي لفظ، بما إيش تفسير ما هنا؟ بما أي لفظ لا يفهم منه معنى عند الإطلاق. هذا تعريف ثالث نريد أن نناقشه. التعريف الثالث للمجمل قال وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، وهذا في الحقيقة يلعب فيه نظر هذا التعريف، أن تقول المجمل لفظ، هيك تعرفه، المجمل لفظ لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، ما رأيكم بهذا التعريف؟ عندما قلت لك رأيت عينا هل أنت لم تفهم معنى ولا في الحقيقة لا أنا فاهم لكن فاهم معاني وهي وذهني أصبح ينتقل بينها ولا مرجع؟ نعم، في الحقيقة المجمل ليس أنت عندما سمعت اللفظ لم تفهم شيئا، لا، سمعت اللفظ ذهن انتقل إلى معاني محتملة كثيرة لهذا اللفظ فقط وليس لم أفهم شيء، وهذا فرق بين أقول إن المجمل لا أفهم منه أبدا أي شيء معناته المهان أصبح مهملا، إذا قلت المجمل لفظ لا تفهم منه شيء عند الإطلاق معناته رأيت عينا كلمة عين مهملة، وهذا ليس بصحيح، أنا أفهم منه عند الإطلاق معان متعددة ولا أستطيع أن أحدد ما هو المعنى المقصود بالضبط، ولا أقول أن المجمل لا أفهم منه معنى بل أفهم لكنني أفهم معان متعددة ولا أستطيع أن أحدد ما هو المعنى المراد بالتحديد، هذه المشكلة في المجمل وليست المشكلة في أني لا أفهم منه معنى عند الإطلاق. فالتعريف الثالث فيه نظر أيها الأحبة، وعليكم بالتعريف الأول الذي ذكرناه إن شاء الله. الآن بدأ رحمة الله عليه في بيان أسباب الإجمال، لكن ورمية يعني هو عبد المؤمن لا يبوب ويترجم كما نترجم على السبورة، ويذكر المسائل المتداخلة مع بعضها البعض. طيب الآن أيها الأحبة قال فيكون في المشترك، فهذا أول سبب من أسباب الإجمال. قال فأين مواقع الإجمال في نصوص الكتاب والسنة؟ أول موقع المشترك، قال فيكون في المشترك، وعرف لنا المشترك اللغوي، إيش هو المشترك اللغوي؟ قال وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، قال وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع. هذا التعريف الذي ذكره، وأنا ذكرت تعريف آخر أجده أوضح للطالب، لفظ وضع لمعاني متعددة هو حقيقي في كل هذه المعاني بأوضاع متعددة، بأوضاع متعددة، حتى تفهم فكرة المشترك، إن لماذا اللفظ وضع لمعاني متعددة هو حقيقي في كلها؟ بسبب أن هناك أكثر من وضع، هناك من وضع لهذا وهناك من وضعه لهذا وهناك من وضعه لهذا، فتعددت الحقائق بسبب تعدد عملية الوضع. إذن عبد المؤمن قال وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه بأصل الوضع، تعريفه صحيح عبد المؤمن ترى ما في مشكلة، لكنه لم يبين سبب تعدد المعاني. هو قال لفظ واحد والمعاني متعددة وتعددت بأصل الوضع، يعني عندما قال تعددت بأصل الوضع يعني يريد أن يقول أن هذه المعاني كلها ابتداء حقيقية من الأصل حقيقية، فهي تعددت بأصل الوضع، يعني ابتداء هي جاءت متعددة من الأصل، كيف أقول لك من الأصل؟ يعني من أصل وضعها هي متعددة، هذا لفظ بأصل وضعه متعدد المعاني. طب إيش سبب تعدد المعاني؟ تعدد القبائل. طبعا هناك نظريات أخرى أيها الأحبة تفرد هنا، تجدونها في كتب اللغة التي تهتم بالتحليل اللغوي وما أسباب المشترك وكذا وكذا، أنت عليك أن تبحث وتنظر أكثر وأكثر حتى توسع مدلولها. لكن أنا هنا في الحقيقة كل ما أسعى إليه أني أقرب الصورة إليك بشكل سهل وأعطيك أرجح الأقوال وأظهرها. لكن هل هناك نظريات أخرى؟ يوجد، وهذا جهد طالب العلم في المستقبل في التحليل والنظر والتعاون مع النظريات التي يفرضها أهل العلم. جميل، إذن هذا هو تعريف المشترك وهو أحد أسباب الإجمال. ثم مثلناه بلفظة العين مثل ما مثلنا على السبورة، قال كالعين هي لفظة من أصل وضعها، بأصل الوضع لها معاني متعددة، الجاسوس والباصر والذهب وكذا وكذا إلى آخره. المثال الثاني القرء، وهذا مثال حقيقة شرعي يعني جيد. القرء أيها الأحبة منهم من يطلقه على الحيض ومنهم من يطلقه على الطهر، يعني منهم من يسمي فترة الحيض للمرأة قرء، ومنهم من يسمي لا فترة الطهر للمرأة هي القرء. فبالتالي عندما جاء النص القرآني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جاء النص القرآني مجمل، لأن لفظة القرء لفظة مشتركة تطلق على الطهر، يجوز إطلاقها على الطهر عند بعضهم، ويجوز إطلاقها على إيش؟ على الحيض أيضا. فمن المراد بهذه الآية أن المطلقة تتربص ثلاثة قروء؟ هل المراد يا الله أنها تتربص ثلاث أطهار، ولا المراد بالقرء هنا المعنى الآخر أن تتربص ثلاث حيضات؟ بسبب الإجمال اختلفت المذاهب الفقهية، فالحنابل رحمة الله عليهم يرون أن المراد بالتربص بالقروء إيش؟ الحيضات. لكن مذاهب أخرى وأظن المالكية وطائفة من أهل العلم قالوا المراد بالتربص بالقروء الأطهار. فإذا ما سبب الخلاف الفقهي؟ الإجمال في لفظة القرء، ولا يوجد نص حاسم قطعي. الآن يوجد عند الحنابلة هناك نصوص ترجح قولهم فعلا، أنه في نصوص الكتاب في نصوص السنة هناك نصوص ترجح قول الحنابلة، وهي القرائن التي تدل على أن المراد بالقروء إيش؟ الحيض. لكن المالكية أيضا هم عندهم قرائن من أقوال الصحابة وغير ذلك تدل على أن المراد بالقروء الأطهار. بالتالي تبقى المسألة ظنية ولا أحد ينكر على مذهب من المذاهب. ما سبب ذلك؟ أن لفظة القرء مجمل وهي من قبيل المشترك، لأنها يجوز يعني سبب إجمالها أنها مشترك لغوي. بعضهم يستخدم القرء ويطلقه على الطهر، وبعضهم يستخدم القرء ويطلقه على ماذا؟ الحيض. وبسبب هذا يصبح العالم يرجح أيهما أقوى. كل عالم بحسب القرائن التي توفرت عنده. أحمد بن حنبل القرائن التي توفرت عنده رجحت له أن القرء المراد به هنا معنى الحيض. مالك بن أنس القرائن التي ترجحت عنده أو أتت عنده ووصلت إليه دلت له أن المراد بالقرء الطهر، فنشأ الخلاف الفقهي بين المذاهب. جميل، هذا مثال. طيب قال الآن سينتقل إلى السبب الثاني من أسباب الإجمال. قال والمختار للفاعل والمفعول. بسم الله. فهذا المثال هو لا ينص كما نص على السبورة بنقوى، أنت من خلال الأمثلة تفهم. المختار كما قلت لكم لماذا ما سبب الإجمال فيها؟ قضايا صرفية. سبب الإجمال فيها قضايا صرفية، أما المختار هي ليست من قبيل المشترك اللغوي. سبب الإجمال فيها ماذا؟ قضايا صرفية، في قضايا الاشتقاق، كيف نشتق اسم الفاعل واسم المفعول سببت لنا إجمالا. فالمختار للفاعل والمفعول. كذلك من صور الإجمال أيضا يمكن تأتي في حروف. قال والواو للعطف والابتداء. بسم الله. والواو للعطف والابتداء. الآن الواو أيها الأحبة تستخدم في اللغة العربية أسلوب عطف، وتستخدم في اللغة العربية أصلا للابتداء، ففي بعض النصوص تأتي مجملة. والله هي المقصود بها هنا العطف ولا المقصود بها هنا الابتداء؟ وهذا في الحقيقة يعني ده من أي سبب يمكن نصنفه من أسباب الإجمال؟ ده من أي سبب يمكن أن نصنفه من أسباب الإجمال؟ أنا في الحقيقة يظهر لأنه من قبيل المشترك اللغوي، أن الواو العاطفة وضعت بأوضاع متعددة، منهم من وضعها للعطف ومنهم من وضعها للابتداء، منهم من وضعها للابتداء. فهناك إذن هي الواو تدل على معاني متعددة بأوضاع متعددة. وقد يكون أيها الأحبة أحيانا، يعني هي فرضيات في النهاية، قد لا يكون أحيانا تعدد الوضع بسبب فعلا تعدد القبائل، بل نفسهم العرب عندما اجتمعوا قالوا نستخدم الواو للعطف واستخدمها للابتداء واستخدمها للحال، استخدمها أشياء متعددة، فهم نفسهم وضعوها أوضاعا متعددة، نفس القبيلة الواحدة قد تكون وضعت هذه الكلمة ابتداء أوضاعا متعددة. فلا أشترط دائما وجود فرضية تعدد القبائل، يمكن تكون القبيلة جاءت على الواو قالت الواو أريد أن أضعها للعطف وأريد أن أضعها للابتداء وأريد أن أضعها للحال، فرضية مقبولة، هي في النهاية هي فرضيات يصعب علينا أن نحسمها، لكن كما قلت لكم الذي يظهر لي أن الواو تعدد معانيها بسبب إيش؟ الاشتراك اللغوي، أنها لفظة في النهاية وضعت لمعان متعددة هي حقيقة في كلها بأوضاع متعددة. فحينما تأتي الواو عندي في جملة أحتاج أن لقرينة تبين لي هل الواو هذه مراد بها العطف ولا المراد بها الابتداء، ما جاءت قرينة ستبقى إيش؟ مجملة. فإذا قضية الواو العطف والابتداء هذا من قبيل المشترك اللغوي. طيب إذا فيكون في المشترك ويكون إذا في قضايا صرفية. أنا مثلت لكم بسبب ثالث من أسباب الإجمال، عدم وضوح الهيئة التي ينبغي أن يوقع الفعل عليها، عدم وضوح الهيئة التي ينبغي أن يوقع الفعل عليها، كون النص الشرعي القرآني أحال على البيان النبوي. جميل، إذا فهمنا أيها الأحبة فكرة المجمل. لذلك المجمل الآن أريدك أن تقول لي لماذا المجمل أضعف من الظاهر؟ لأن المجمل، شوف لماذا هو أضعف المراتب، لأن هذا اللفظ عندما أسمعه مع عدم وجود قرينة ما الحكم؟ هذا يسمى حكم المجمل. قلنا ما حكم المجمل؟ التوقف حتى تأتي القرينة. لذلك كان المجمل أضعف من الظاهر. الظاهر ما حكمه؟ يجب العمل به حتى تأتي قرينة صارفة، لكن المجمل لو قلت ما حكمه؟ يبقى سؤال ضع دائرة في اختبار. المجمل ما حكمه؟ تقول التوقف حتى تأتي القرينة. الظاهر ما حكمه؟ يجب العمل به حتى تأتي القرينة الصارفة. ففرق كبير شاسع بين المجمل والظاهر. الظاهر يجب أن تعمل به إذا تأتي القرينة تصرفه إلى المعنى المرجوح فيصبح أولا، لكن المجمل بالعكس يجب أن أتوقف حتى تأتي القرينة التي تبين لي المعنى المراد. لذلك هو أضعف من الظاهر من حيث القوة. فأقوى هذه الدلالات النص ثم الظاهر ثم بعد ذلك يأتي المجمل هو أضعفها. الآن أيها الأحبة سيناقش عبد المؤمن البغدادي مسألتين ادعي فيهما الإجمال، ادعي فيهما الإجمال وسينفي ذلك. سيناقش عبد المؤمن مسألتين ادعي فيهما الإجمال وسينفي ذلك. المسألة الأولى قال ومنه عند القاضي، من المراد بالقاضي؟ أبو يعلى، هذا يطلق عند الحنابلة. ومنه عند القاضي أي أبي يعلى وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. الآن أريد طبعا أن أفصل، قال لتردده بين الأكل والبيع، هذا يتعلق بالآية الأولى، وحرمت عليكم أمهاتكم تتردد بين اللمس والنظر، وأنا زدت الوقت فحتى تفك العبارة وسردها سردا سريعا. أعيد، هو قال ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، ذكر الآيتين سردا ثم بيّن سبب الإجمال فيها. هذا بلا السبورة. الآن القاضي عند القاضي أبي يعلى وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة هذه من قبيل إيش؟ مجمل. هكذا قال. فقلنا لهم إيش سبب الإجمال؟ قالوا حرمت عليكم الميتة. نحن الآن مدركون تماما أن التحريم لا يمكن أن ينصب على ماذا؟ على الأعيان، صح؟ التحريم ينصب على ماذا؟ على الأفعال. فبالتالي هذه الآية ليست على حقيقتها، صح ولا لا؟ ليست على الحقيقة، لأن الحقيقة إيش هي؟ التحريم العين، هذه الحقيقة. فالآية ليست على حقيقتها، والقرينة التي تمنع إرادة الحقيقة ما هي؟ إيش هي؟ أن التحريم والأحكام الشرعية بشكل عام لا تنصب على الأعيان، بالتالي لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي. نحن نتفق معهم إلى الآن، لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي للآية وهو تحريم العين. إذن المعنى المجازي، اختلفوا في المعنى المجازي. قالوا بالتالي نحن سنعدل إلى المعنى المجازي، جميل. ما هو المعنى المجازي اللي حرمت عليكم الميتة؟ قالوا المعاني المجازية كثيرة، وستبقى الآية مترددة بينها ولا مرجح لمعنى على آخر. كيف ذلك؟ قال القاضي أبو يعلى حرمت عليكم الميتة تحتمل أن المراد حرم عليكم أكل الميتة. قال يحتمل أن المراد حرم عليكم بيع الميتة، صح؟ دعونا على هذين الاحتمالين. قال بما أنس أن تقل المعنى المجازي، الآية تحتمل عدة معاني مجازية ولا مرجح لأحدها على الآخر. وبالتالي انتبه هنا على الحاشية، دعونا قليلا، تعدد المعاني المجازية للكلمة ولا مرجح لأحدها على الآخر سبب من أسباب الإجمال، صح؟ كما أن تعدد المعاني الحقيقية قبل قليل وعدم وجود ميز لأحدها على الآخر سبب لي إجمالا، وهو المشترك اللغوي. مش إيش المشترك اللغوي؟ لفظ لها معاني حقيقية متعددة ولا مرجح لأحدها على الآخر، هذا سبب لي إيش؟ إجمالا. إيش تعريف المشترك؟ مش هو اللفظ يمر على معاني متعددة بأوضاع متعددة وهذا سبب لي إجمال، لأنه بالتالي المشترك اللغوي لفظ له معاني حقيقية متعددة ولا مرجح لأحدها على الآخر، أحتاج لقرينة. فكذلك هنا نتعلم فائدة على الهامش، أن اللفظة إذا منع معناها الحقيقي وانتقلت إلى معانيها المجازية فكان لها أكثر من معنى مجازي ولا مرجح لأحد هذه المعاني على الأخرى، سيسبب هذا عندي إجمالاً أيضاً. هذه فائدة انتبهوا لها، قل من يذكرها لي ولا أحب بهذه الصورة. قضية أن المعاني المجازية المتعددة لللفظة ولا مرجح لأحد هذه المعاني على الآخر يسبب أيضاً إجمالاً، فهذه تضيف على قائمة أسباب الإجمال. انظر هنا كيف أنت تثري المعلومة. يعني أنا لا أريد، يعني قلت لك المجمل وسبب الاشتراك وهذا مش الأمر وانتهينا من الكتاب، لكن أنت الفائدة عندك الآن محصورة جدا من خلال التطبيق والممارسة والتحليل. أنت تكتشف أن أسباب الإجمال متعددة وعن تصل لأسباب جديدة، تتوسع الفكرة عندك فتعرف أسباب الخلاف المذهبي. كثير أيها الأحبة من طلبة العلم يرد على أئمة كبار ولا يعرف شيء، ما معنى المشترك؟ كل ما تعرف المشترك اللغوي لا يتقنه. طيب كيف أنت ترد على أبي حنيفة ولا على مالك والشافعي وأحمد؟ أنت لا تدرك القضايا الأساسية التي ينبني عليها الخلاف، فبالتالي لا يجوز، يحرم عليك أن تتكلم في الترجيح بين الأئمة والدخول والاقتحام لهذه الأبواب. على الإنسان أن يعرف قدره، والطالب كلما اقتحم هذه الأبواب أيها الأحبة كلما ازداد تواضعا للأئمة وعرف أنه ما زال بعيدا بعيدا عن إدراك مقاصدهم ومآخذهم في الاستدلال. أنت تجد أن الأمور عويصة في الاستدلال. أنت تجد القاضي، انظر القاضي كيف نظر، يقول هنا المعنى الحقيقي ممنوع، بالتالي هناك معاني مجازية متعددة ولا مرجح لأحدها على الآخر، إذن هنا إجمال، نتوقف حتى تأتي القرينة. جميل، هذه وجهة نظر القاضي، تعدد المعاني المجازية ولا مرجح لأحدها على الآخر. لكن الجمهور لا يوافقون القاضي، وهذا بينت لكم هذه الآية كيف ينظر إليها الجمهور. قلنا لا، الجمهور لا يوافق القاضي على هذه الصورة. لماذا؟ ماذا يقول الجمهور؟ يقول الجمهور إضافة التحريم إلى العين مع إرادة ومع عدم إرادة المعنى الحقيقي وإنما المراد المعنى المجازي يكون لسبب ماذا؟ يكون إضافة، يعني هذا أسلوب عربي، إضافة التحريم إلى العين مع أن مرادك ليس تحريم العين وإنما تحريم الفعل المتعلق بهذا العين، لا يكون إلا حينما يراد تحريم الفعل الأشهر اتصاله بهذا العين. أنا بينته في الدرس الماضي أو قبل الماضي لما تكلمنا عن من علاقات الحقيقة مع المجاز، علاقة الاتصال والمجاورة، ومثل لها عبد المؤمن بحرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة. فقال عبد المؤمن هذا مثال على مجاز علاقته الاتصال والمجاورة، وبينت لكم ما معنى أنه هذا مجاز علاقته الاتصال والمجاورة، أنه إضافة التحريم إلى العين مع عدم إرادة الحقيقة وإنما المراد تحريم الفعل المتعلق بهذا العين. متى يأتي في النصوص الشرعية؟ يعني متى يضاف التحريم إلى العين مباشرة مع أن المراد تحريم الفعل؟ إذا كان المراد بهذه الآية تحريم الفعل الأشهر اتصاله بهذا العين، فالنص يختصر ويضيف التحريم إلى العين مباشرة. لكن إذا أضيف حكم إلى عين وليس المراد تحريم الفعل الأشهر وإنما المراد تحريم فعل من الأفعال لا يشتهر فعله بهذه العين، هنا ينص على الفعل ولا يضاف الحكم إلى العين مباشرة. هذه قاعدة انتبهوا لها كثيرا أيها الأحبة، عندما يضاف الحكم الشرعي التحريم أو غيره، لكن هنا أنا أمثل للتحريم، عندما يضاف الحكم إلى العين مباشرة ولا يذكر الفعل، هنا في الأسلوب القرآني إضافة الحكم وهو التحريم هنا إلى العين مباشرة يكون مغزاه أن المراد تحريم الفعل الأشهر تناوله بهذه العين، صح؟ طيب إيش الفعل الأشهر؟ مثلا لو قال الله عز وجل لو قال حرمت عليكم الخمر، إيش تفهم أنت؟ الشرب، لأنه هو الفعل الأشهر. فالنص الشرعي يتكل على أنه إذا أضاف الحكم إلى العين سينتقل ذهن السامع إلى الفعل الأشهر بهذه العين وهو الشرب. لكن إذا كان المراد بتحريم العين، لا، ليس تحريم الفعل الأشهر، تحريم فعل ثانوي قليل أن يفعل بهذه العين. مثلا تكون فرضيات لكن بوسع الفكرة، لو كان المراد بتحريم الخمر تحريم تزفيد الشوارع بها، هل يأتي حرمت عليكم الخمر؟ لا، ينص على الفعل بحد يحرم عليكم تزفيد الشوارع بالخمر. لماذا؟ لأن الذهن عندما يسمع حرمت عليكم الخمر لن ينتقل إلى هذا الفعل غير المشهور فعل بها وهو تزفيد الشوارع، وإنما سينتقل إلى الفعل المشهور وهو إيش؟ الشرب. فبالتالي إضافة التحريم إلى الميتة إلى العين مباشرة يدل على أن المراد بالمعنى المجازي ما هو؟ تحريم الأكل الميتة، تحريم أكل الميتة يدل على أن المراد إيش؟ تحريم أكل الميتة، الفعل المشهور عرفا أنه يفعل بهذه العين وليس هناك. فباختصار المجازات المحتملة ليست في مرتبة واحدة، بل هناك مجاز أظهر من غيره. وما هو المجاز الأظهر هنا؟ نقول إضافة التحريم أو الأحكام إلى الأعيان المراد به تحريم أو الحكم للفعل الذي يشتهر بهذه العين عرفا، يكون المراد به إضافة الحكم إلى الفعل المشتهر بهذه العين عرفا. فالعرف في الميت الأكل، والعرف في الخمر الشرب. طيب حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، الآن أضاف التحريم إلى عين الأمهات، الحقيقة ليست مرادة، معناها في معاني مجازية. القاضي أبو يعلى يقول هناك معاني مجازية وكلها مستوية، يمكن المراد حرم عليكم أمهاتكم أي لمس الأمهات، يمكن المراد حرم عليكم أمهاتكم إيش ذكر معانيها؟ الوطء واللمس النظر، النظر إلى الأمهات، ويمكن أن يقال الوطء، الوطء أنا أضفتها طبعا. فهنا معاني مجازية محتملة عديدة، حرم عليكم اللمس، حرم عليكم النظر، حرم عليكم الوطء يعني النكاح للأمهات. فيقول عبد المؤمن القاضي أبو يعلى المعاد ذكرها هو؟ نعم تحت، وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء. جميل. إذن حرمت عليكم أمهاتكم، أولا إيش وجهة نظر القاضي أبو يعلى؟ وجهة نظر القاضي أبي يعلى إنه هنا لا يمكن الحقيقة طبعا، لأن التحريم لا يضاف إلى الأعيان. إذا سألها إلى المعنى المجازي، عندي معاني مجازية عديدة هنا ولا مرجح لأحدها على الآخر، ويحتمل أن المراد حرم لمس الأم، ويحتمل النظر إلى الأم، ويحتمل الوطء والنكاح الأم، وهذه معاني مجازية كلها مستوية ولا مرجح لأحدها على الآخر في اللفظ مجمل. فإيش يقول الجمهور؟ يلا لا بناء على الكلام السابق أجيبوا عن هذه الآية. ماذا سيقول الجمهور؟ ما أرى أشوف شو؟ إضافة التحريم إلى العين. هذا أسلوب، أنت تفهم الآن أسلوب الشارع في التشريع، وهذه اللي أحبها فائدة الاستنباط، إني أنا أنظر كيف يتصرف الشارع في تشريعه، كيف يعبر عن الأحكام الشرعية. يجب أن نفهم أسلوب الشارع حتى أعرف كيف أستنبط الحكم. الشارع عندما يضيف الحكم إلى العين مباشرة هو قطعا لا يريد المعنى الحقيقي، إذا هو يريد المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي الذي يريده؟ هل هو فعلا المجمل كما يقول القاضي؟ الجمهور يقولون لا، ليس مجمل. الجمهور يقولون إضافة التحريم أو الحكم الشرعي إلى العين المراد به إيش؟ تحريم الفعل المشتهر بهذه العين، ولكنه ينسب إلى العين مباشرة اختصارا، ينسب إلى العين اختصارا واتكالا على أن السامع عندما يسمع تحريم هذه العين سينتقل ذهنه إلى الفعل الأشهر بهذه العين. هذه قاعدة أدمن النظر فيها، أدمن النظر فيها حتى ترسخ عندكم. فإذا الجمهور يخالفون أبا يعلى، يقول أنت تنظر إلى أن المعاني المجازية متساوية، ونحن أي الجمهور ننظر إلى أن المعاني المجازية ليست متساوية، بل هناك مجاز أرجح وأقوى من غيره وهو الفعل الأشهر باختصار. صح؟ واضح القضية ولا فيها مشكلة؟ واضح. طيب هنا سيأتي معنا قضايا أخرى، يعني هذا حرمة رأيكم ميتة جلساتنا كثيرة معها. طب الآن الذين يقولون المراد تحريم الفعل الأشهر وهو حرم عليكم أكل الميتة وحرم عليكم أمهاتكم، طب مثلا نأتي على حرمة عليكم ميتة، الذين يقولون المراد تحريم الفعل الأشهر، طب ألا يحرمون الأفعال الأخرى يعني بالميتة؟ يعني حرم عليكم الميتة، يعني هم عرفنا الفعل الأشهر أكل الميتة، طب يعني أحمد بن حنبل يجوز بيع الميتة ويجوز باقي الأفعال بها؟ هنا تأتي قضية، هل الأحكام الأخرى ثبت تحريمها قياسا فقط على تحريم الأكل، أم هنا حرم الفعل الأشهر ويتبعه ما بعده بعموم دلالة الاقتضاء؟ هذه مسائل أخرى سنأتي لها إن شاء الله، لا أريد أدخلها، قد سنأتي لها هنا أو في متون أوسع، لكن فقط أنا أفضح الذهن أنه هو صحيح المحرم الفعل الأشهر، لكن هنا الطالب سيقول يعني يا شيخ والمحرم فقط أكل الميتة، طب بيع الميتة وهو محرم، هل الآية دلت عليه أم لم تدل عليه؟ الآن هنا يأتي خلافات كبيرة شوي، وفيها نوع من الاستدلالات أعمق، إنه هل هنا أكل الميتة دل على تحريم غيره أيضا؟ ولا لم يدل على تحريم غيره؟ وهل غيره الذي يحرم مثلا يقاس قياسا فقط أصوليا على الأكل؟ ولا النص يمكن أن يدل عليه بطريقة أخرى التفافية؟ هذه دعوها على جنب القضايا، لكن دعونا فقط نناقش القاضي أبا يعلى في قضية الإجمال وعدم الإجمال. الجمهور قالوا لا إجمال لأن المراد الفعل الأشهر فهو المجاز الأقوى، والقاضي لا يرى أن كل المجازات متساوية من حيث المرتبة، فالآية فيها إيش؟ إجمال. نعود إلى عبد المؤمن البغدادي وفي مناقشته للقاضي قال: ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم، لماذا مجمل؟ قال القاضي: لتردده بين الأكل والبيع، هذا بالنسبة للآية الأولى حرمت عليكم الميتة، واللمس والنظر، هذا بالنسبة للآية الثانية، فهذا أسلوب يسمى أسلوب اللف والنشر المرتب، يذكر مجمل ثم يذكر تعداد بعده، وكل تعداد يعود إلى ما يناسبه بأسلوب اللف والنشر المرتب. جميل، عرفنا إذن سبب الإجمال عند القاضي. قال الآن عبد المؤمن يريد أن يرد على القاضي، يريد أن يرد على القاضي. القاضي يقول حرمت عليكم الميتة مترددة بين معانيها المجازية، وحرمت عليكم أمهاتكم مترددة بين معانيها المجازية، فإيش يقول عبد المؤمن؟ يقول وهو مخصص بالعرف في الأكل بالنسبة لحرمت عليكم الميتة، والوطأ بالنسبة لحرمت عليكم أمهاتكم فليس منه، أي ليس من المجمل، فليس منه أي ليس من المجمل كما ادعيت. فإذا العرف هو إيش يريد أن يقول عبد المؤمن؟ العرف اللي هو الأشهر باختصار، العرف هو اللي كنت أقول عنه الأشهر، العرف يحدد لنا ما هو المجاز المراد، لا المجاز المراد وأشهر أو الأشهر أو الأرجح هو أكل الميتة، هذا هو المراد. فالمراد حرمت عليكم أمهاتكم الأكل، وحرمت عليكم الميتة الأكل، وحرمت عليكم أمهاتكم الوطئ، لأنه هذا هو المجاز الأرجح هنا. وسبب رجحانه إيش هو؟ العرف. العرف إذا أطلقت هذه الألفاظ ينتقل إلى هذه الأفعال المشهورة، هكذا العرف فيها. فلذلك قال وهو مخصص بالعرف في الأكل والوضع، فبالتالي انتفى أن يكون مترددا بين هذه المجازات، ليس مترددا بين هذه المجازات، بل العرف يرجح لنا الفعل الأشهر، العرف يرجح لنا الفعل الأشهر بالنسبة لحرمت عليكم الميتة وبالنسبة لحرمت عليكم أمهاتكم. واضحة؟ طيب ننتقل للقضية الثانية التي ادعي فيها الإجماع. قال وعند الحنفية منه أي من المجمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. بسم الله. طيب الآن الحنفية يقولون لا صلاة إلا بطهور. الآن عندما أقول أيها الأحبة لا صلاة، هذا لا إيش يا شيخ؟ درس قطر ندى. لا نافي للجنس، التي تعمل عملية نافي للجنس، مش مشكلة. لا نافي للجنس، حينما أقول لا رجل في الدار، إيش تفهم أنت من هذه الجملة؟ بماذا؟ نفي إيش؟ الجنس، يعني نفي وجود الرجال، صح؟ استخدموا كلمة الوجود، نفي وجود الرجال، حقيقة ما في رجال، نفي وجود جنس الرجال في المنزل، لامرأة في المنزل، نفي وجود جنس النساء في المنزل، هذا هو المعنى المشهور من لا النافي للجنس، صح؟ نفي وجود الجنس الواقع بعدها، نفي وجود الجنس الواقع بعدها، هذا مهم انطلاقا في فهم كلام الحنفية. جميل. الآن قال الحنفية إذا قال الله سبحانه، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، إذا نستخدم لا النافية للجنس، لا صلاة، إذا هو ينفي إيش؟ وجود جنس الصلاة، خلاص جنس الصلاة مش موجود، ينفي وجود جنس الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بطهور، إذا لا يوجد جنس الصلاة إلا إيش؟ بطهور. جميل. إذا إيش يقول الحنفية لا صلاة إلا بطهور؟ إذا يقولون معنى هذا النص لا صلاة إلا بطهور نفي وجود جنس الصلاة إلا في حالة وجود إيش؟ الطهور اللي هو الوضوء والغسل إذا كان حدث أكبر. المهم لابد طهارة، إذا ما في طهارة ظاهر الحديث إيش؟ المعنى الحقيقي المتبادر إنه نفي وجود الصلاة. نذهب رحلة مع الحنفية في هذا الحديث. إذن الحنفية يقولون أن لا صلاة إلا بطهور، يقولون ما هو المعنى الحقيقي؟ عشان تلاحظ قضية الحقيقة والمجاز قضية وهي خطيرة جدا في حتى في الاستنباط الفقهي. لا صلاة إلا بطهور، ما هو المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي عند الحنفية يقول الحنفية المعنى الحقيقي نفي وجود جنس الصلاة، ما في جنس صلاة إلا في حالة واحدة، إلا في حالة طهور الإنسان. قالوا هذا المعنى الحقيقي مستحيل. ليه؟ لأنه حمل الوجود هنا على ماذا؟ على الوجود الحسي، مش وجود الشرعي. أيوه، حملوها على الوجود الحسي، فقالوا هل فعلا لا يمكن أن توجد صلاة حسا وواقعا في الخارج إلا بطهور؟ ممكن واحد أفضل يرتكب المخالفة يصلي يؤدي الصلاة من دون طهور، كيف إذن لا وجود لجنس الصلاة إلا بطهور؟ ألا يمكن؟ لأن هذا دليل الحنفية، الحنفية يقولون ألا يمكن أن توجد الصلاة حسا من دون وجود الطهور؟ يمكن. المعنى الحقيقي للحديث ينفي وجود جنس الصلاة إلا في حالة الطهور، والواقع يخالف ذلك، انه يمكن ان يوجد جنس الصلاة مع عدم وجود الطهور. بس انتبهوا ان المراد الحنفية أن المعنى الحقيقي نفي الوجود الحسي، هكذا فهموا من الحديث. قالوا لا صلاة، الحديث ينفي الوجود الحسي لجنس الصلاة إلا في حالة الطهور، وهذا مستحيل، لأنه يمكن أن توجد الصلاة حسا مع عدم وجود الطهور، صح؟ إذا فقال المعنى الحقيقي مستحيل للنص. إذا سنعدل إلى المعاني المجازية له. جميل. قالوا إذا من هو، ما هي المعاني المجازية المحتملة للنص؟ طبعا فكرة هذا قريب من فكرة المسألة السابقة يعني نوعا ما، بس كل واحد أسلوب مختلف. إذا المعنى الحقيقي عند الحنفية نفي الوجود الحسي لجنس الصلاة إلا في حال طهور الإنسان. قالوا وإذا سنحمد الحديث على هذا المعنى الحقيقي سيكون الحديث خطأ، لأنه كيف ننفي الوجود الحسي لجنس الصلاة في حالة عدم طهور الإنسان مع أنه يمكن أن يوجد؟ فقالوا إذا المعنى الحقيقي لا يمكن. ممتاز. قالوا إذا نعدل إلى المعاني المجازية المحتملة للنص. ما المعنى المجازي بنفي الصلاة؟ قالوا عندنا مجموعة معاني مجازية محتملة. المعنى المجازي، قالوا إذا هناك معنى مجازي لا يمكن المعنى الحقيقي. أي ما هي المعاني المجازية؟ قالوا يمكن أراد لا صلاة نفى الوجود الحسي، ولم يرد نفي الوجود الحسي، أراد نفي الصحة، نفي الصحة الشرعية للوجود الحسي. قالوا هذا الاحتمال الأول، أن المراد بنفي الصحة أن المراد بنفي الصلاة الوجود الحسي ليس المراد نفي الوجود الحسي، وإنما المراد نفي الصحة الشرعية، فعبر عن نفي الصحة الشرعية بنفي الوجود الحسي على سبيل المجاز. هيك قالوا. قالوا المراد نفي الصحة الشرعية، أنه لا صحة شرعية للصلاة، ولكنه لم يستخدم هذا الأسلوب بشكل واضح، بل استخدم أسلوب نفي الوجود الحسي ليدلل على إرادة نفي الصحة الشرعية. ممتاز؟ هذا الاحتمال الأول. قالوا يحتمل أن المراد نفي الكمال، هذا الاحتمال الثاني، أن المراد لا صلاة ليس نفي الصحة، لا، نفي كمال الصلاة إلا بطهور. قالوا هذا احتمال وارد. قالوا يحتمل احتمال ثالث، أن المراد نفي القبول عند الله. إذن هذا احتمال ثالث، المراد لا صلاة لا تقبل صلاة إلا بطهور. فهناك إذن عدة احتمالات مجازية لهذا النص، هناك عدة احتمالات مجازية لهذا النص، أن المراد نفي الصحة، ويحتمل أن المراد ليس نفي الصحة وإنما نفي الكمال فقط، ويحتمل أن المراد نفي القبول عند الله. وهذه إذا معاني مترددة، اللفظ إذا يحتمل معاني مترددة ولا أرجحية لأحدها على الآخر، فبالتالي يكون اللفظ مجمل، يكون اللفظ مجمل. طبعاً أيها الأحبة، يعني قفزت على لأبينها، الإجمال لا يشترط أن يكون في لفظة واحدة، قد يكون الإجمال في اسم، قد يكون في فعل فقط، قد يكون في حرف، قد يكون في جملة كاملة. فالإجمال ليس فقط في اسم أو في كلمة واحدة، قد يكون الإجمال في فعل أو اسم أو حرف أو جملة أو مقطع كامل، ما في مشكلة. فصور الإجمال متعددة. هنا الإجمال في الصورة الهيئة العامة، لا صلاة إلا بطهور. ما هو المعنى المجازي؟ هذا المراد نفي الصحة، المراد نفي الكمال، المراد نفي القبول. النص يحتمل كل هذه المعاني، فهو متردد بينها، النص متردد بين هذه المعاني المجازية ولا أرجحية لأحدها على الآخر، فيكون مجملا. طبعا كل هذا أنا أسرد حجة الحنفية، واضح أيها الأحبة كيف نظروا إلى هذا النص. قال إنه مجمل، نحتاج إلى قرينة خارجية تدل على المراد، نحتاج إلى قرينة، إلى حديث آخر يساعدنا في تعيين المجاز المراد منها، فهو مجمل متوقف فيه حتى يأتي المبين. جميل. الآن الجمهور قالوا نحن لا نوافق على طريقة نظر الحنفية للنص، قالوا لا نوافق على طريقة نظر الحنفية للنص، واختلفوا في طريقة ردهم على الحنفية، اختلف الجمهور في طريقة الرد على الحنفية. هناك قسم أيها الأحبة وافقوا الحنفية على أن المعنى الحقيقي للنص نفي الوجود الحسي للصلاة في حالة عدم الطهور، وقالوا نعم المعنى الحقيقي لا يمكن أن يقبل، وافقوهم في أن المراد إيش المعنى الحقيقي؟ نفي الوجود الحسي. وقالوا فعلا وهذا المعنى لا يمكن أن نحمل عليهم نص لأنه سيؤدي إلى نص خطأ. فقالوا إذا نعم هذا النص المراد منه معنى مجازي، المراد بنفي الوجود الحسي ليس على حقيقته وإنما المراد منه معنى مجازي. لكن أنتم أيها الحنفية تقولون المعاني المجازية مستوية الرتبة كلها محتملة وفي نفس الدرجة، فنفي الصحة في نفس درجة نفي الكمال في نفس درجة نفي القبول، لا أولوية لأحدها على الآخر. ولكننا لا نوافقكم على ذلك، بل المراد والمعنى المجازي الراجح المتبادر إلى الذهن في عرف العرب حينما يتكلمون بهذا الأسلوب، ما هو المعنى الراجح؟ يعني العرب إذا نفت الوجود الحسي ولم تريد نفي الوجود الحسي بل أرادت معنى مجازي، ما هو المعنى المجازي؟ قالوا نفي الصحة، المراد نفي الصحة. فأسلوب نفي الوجود الحسي وإرادة معنى مجازي، المعنى المجازي المراد والراجح والمتبادر إلى الذهن هو نفي الصحة الشرعية، وليس المراد منه نفي الكمال أو نفي القبول. هذا هي طريقة التشريع أو طريقة الشارع في تشريعه، هكذا قال هؤلاء. قالوا طريقة الشارع في تشريعه أنه إذا نفى الوجود الحسي ولا يمكن أن ينفى الوجود الحسي أراد معنى المجازي، والمعنى المجازي الذي يريده هو ماذا؟ هو نفي الصحة، هذا هو المعنى المجازي الذي يريده وليس المعاني الأخرى نفي الكمال ونفي القبول. قلنا لهم كيف توصلتم إلى هذا؟ أن المعنى المجازي المراد من نفي الوجود الحسي هو نفي الصحة فقط، ما رأيكم؟ أحسنت، أن نفي الصحة هو أقرب شيء إلى نفي الوجود الحسي، صح؟ فهو أكثر اتصالاً به من غيره. لو قلت لك الوجود الحسي، عندما أنفي الوجود الحسي ما أقرب هذه المعاني الثلاث إلى نفي الوجود الحسي؟ هل هو نفي الصحة ولا نفي الكمال ولا نفي القبول؟ أقرب شيء لنفي الوجود الحسي وأكثر شيء متصل به نفي الصحة، لأن نفي الصحة يجعل الفعل وإن كان موجودا حسا لكنه كالمعدوم، صح؟ أما نفي الكمال لا يجعل الفعل في مرتبة المعدوم في الشرع، ونفي القبول لا يجعل الفعل في مرتبة المعدوم في الشرع في الحقيقة، بل يجعله من الناحية الشرعية الظاهرة أنه موجود. فالذي يجعل الفعل الموجود في حكم المعدوم شرعا هو نفي الصحة، فهو إذن أقرب المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي، فينبغي أن نحمل النص عليه وأن نفهم أن أسلوب الشارع أنه إذا نفى الوجود الحسي هو لا يقصد الحقيقة وإنما يقصد المجاز، والمجاز الذي يقصده هو نفي الصحة، لأن هذا المجاز هو الأقرب، هو الأرجح، هو الأقرب، هو الأرجح للمعنى الحقيقي. وأما المجازات الأخرى فهي ضعيفة بعيدة عن المعنى الحقيقي، ليست في قوة المجاز الأول. إذا الطائفة الأولى أيها الأحبة توافق الحنفية على أن المعنى الحقيقي نفي الوجود الحسي، فينبغي أن نعدل عن هذا المعنى الحقيقي، ولكنهم لا يوافقونهم في أن المجازات في مرتبة واحدة، بل نفي الصحة الشرعية هو المجاز المتبادر إلى الذهن في حالة نفي الوجود الحسي وليس في المجازات الأخرى. واضح القضية؟ هناك رد آخر على الحنفية، هناك رد أيها الأحبة لا يوافق ابتداء أن المعنى الحقيقي للنص هو إيش؟ نفي الوجود الحسي. أنا أمسح الآن، هناك رد آخر على الحنفية، بعض أهل العلم يقول ليس المعنى الحقيقي نفي الوجود الحسي للصلاة، بل المعنى الحقيقي هو نفي الوجود الشرعي للصلاة في حالة عدم الطهور. وبالتالي إذا كان المعنى الحقيقي لا صلاة إلا بطهور نفي الوجود الشرعي وليس الوجود الحسي، بالتالي هذا النص على حقيقته وليس مجملا يحتمل معاني مجازية أصلا. يقولون المراد لا صلاة، المراد بنفي إيش؟ الوجود الشرعي، لأننا نتكلم في سياق الشرع، هذا نص ورد في السنة والسنة تتكلم بلسان الشرع ولا تتكلم بلسان الحس، فحينما تنفي الشيء هي تنفي وجوده بالنسبة إليها، بالنسبة للوجود الشرعي، ولا تنفيه بالنسبة للوجود الحسي. فالنص على حقيقته ليس مجازا. والمراد بالحقيقة، ما هي الحقيقة هنا؟ الحقيقة هي نفي الوجود الشرعي. وفعلا لا صلاة إلا بطهور، يعني لا وجود للصلاة شرعا إلا بطهور. نعم، هذا المعنى الحقيقي هو المراد من النص وهو المتبادل ولا إجمال. فإذا يمكن، وفي الحقيقة كلا الطريقتين قريبة، سواء اخترت رأي الجمهور الذين يقولون لا المعنى الحقيقي ممتنع وهناك معنى مجازي، والمعنى المجازي هو نفي الصحة لأنه أقرب المعاني إلى الحقيقة، مقبول. وإذا أردت هذا المعنى أيضا أو هذا الرد، أنه أصلا النص ما في مجاز، هو على حقيقته، لكن ما هي حقيقته؟ أنتم أيها الحنفية أخطأتم في فهم الحقيقة، حقيقة النص في الوجود الشرعي وليس الوجود الحسي. أيضا هذه طريقة مقبولة أيها الأحبة. وتحديد ما هو الأصوب يحتاج إلى عمق في النظر، عرفت؟ يحتاج إلى عمق في النظر، نحتاج أن نتأمل فيه أكثر وأكثر. فهمنا هذا أيها الأحبة؟ طيب، إذا أذهب إلى عبد المؤمن، قال: وعند الحنفية منه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. وقال: والمراد، إذا هم لا أهل الحنفية، والآن يسرد حجة الحنفية. قال الحنفية إيش يقولون؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور حذف شيء، لكن أنا أظهره لك، لا يمكن حمله على حقيقته. إذا المراد نفي حكم الصلاة وليس الصلاة، هذا الذي يريد أن يقوله. والمراد نفي حكمه، أي المراد نفي حكم الصلاة وليست الصلاة، لأنه نفي الصلاة اللي هو الوجود الحسي لن يقبل من الناحية العقلية، لأنه يمكن أن توجد. فقال: فليس الحديث على حقيقته، بل هو المراد منه نفي حكم الصلاة. انظر ماذا قال: لامتناع نفي صورته. انظر ماذا قال عبد المؤمن: المراد نفي الحكم لامتناع نفي الصورة، يعني يقصد بالصورة الوجود الحسي. فالمراد نفي حكم الصلاة لامتناع نفي الصورة اللي هي الوجود الحسي. ثم قال: وإذا كان المراد نفي الحكم فليس حكم أولى من حكم. ما هو الحكم المنفي؟ هل هو الصحة ولا القبول ولا الكمال؟ وهذه كلها أحكام محتملة، وليس حكم أولى من حكم. إذا نحن يعني هكذا الحنفية تدرجوا معنا، نفي الصورة اللي هي الوجود الحسي ممتنع، إذا المراد نفي حكم الصلاة. طب ما هو الحكم؟ قالوا: يحتمل أن الحكم الصحة، القبول، الكمال، ولا يوجد حكم أولى من حكم، فهي إذن مستوية الاحتمال، كلها مستوية ولا مرجح، فإذا مجمل. هكذا فهم الطريقة. قال: وليس حكم أولى من حكم، نقطة. طلع عبد المؤمن هنا للأسف أدخل شيئا في شيء فأوقعنا في حيرة. هنا وليس حكم أولى من حكم، انتهت حجة الحنفية. جميل. طبعا أنت تصورها بالبسط الذي ذكرته على السبورة، ما ذكره هنا عبد المؤمن يختصر كثيرا، لأنه لا يريد، يعني هو في الحقيقة معه حق، يعني هو لو سيشرح كما يشرح السبورة الكتاب سيكون 5 مجلدات إلى 10 مجلدات، وخلص يعطي الإشارات، يعني هكذا حجتهم باختصار، والشارع هو الذي يبين لكم، هكذا يريد أن يقول. فأنت أفهم الموضوع كما صورناه على السبورة. فعند قوله وليس حكم أولى من حكم انتهت حجة الحنفية، لكن هنا عبد المؤمن قفز مباشرة ليرد على الحنفية، فقال: فتتعين الصورة الشرعية. يعني وعبد المؤمن إيش يريد أن يقول؟ أنتم تقولون ليس هناك حكم أولى من حكم، فنحن إيش نقول؟ لا، تتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. الآن إيش مراد عبد المؤمن فتتعين الصورة الشرعية فليس منه؟ فليس من المجمل. لا، فليس منه ليس من المجمل، لكن ما مراده فتتعين الصورة الشرعية؟ هل هو مع الآن كل الجمهور اختلفوا في طريقة الرد على الحنفية، منهم من وافق الحنفية على أن المعنى الحقيقي لا يقبل فنعدل إلى المعنى المجازي، ومن لكن المعنى المجازي هو نفي الصحة فقط، ومنهم من قال لا لا أصلا المعنى الحقيقي أنتم أخطأتم في تحديده، المعنى الحقيقي هو نفي إيش؟ الوجود الشرعي وليس الوجود الحسي. هنا عبد المؤمن هل هو مع الطائفة الأولى من الجمهور ولا مع الطائفة الثانية؟ وما كيف رد عليهم على الحنفية حين قال فتتعين الصورة الشرعية؟ هو كان مع الطائفة الثانية التي؟ لأنه قلنا حرف المتكلم في الحقيقة اللي قلنا في البداية. يعني هو يرى إيش باختصار؟ هو يرى ماذا؟ الحقيقة على الصورة الشرعية. أحسنت. الذي يظهر لي والله أعلم أن عبد المؤمن مع أصحاب مع الطائفة الثانية التي ترى أن المعنى الحقيقي للنص ابتداء هو نفي الوجود الشرعي وليس الوجود الحسي، لأنه قال فتتعين الصورة الشرعية، أن المراد لا صلاة ليس نفي الصورة الحسية. وأنتم أنتم من خلال تدرجنا مع كلام عبد المؤمن قال لا صلاة إلا بطهور، الحنفية قالوا المراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، استخدم لفظة الصورة هنا، امتناع نفي صورته أي الصورة الحسية، هذا رأي الحنفية. فهنا عبد المؤمن يقول لا تتعين الصورة، لكن المراد الصورة الشرعية. فإذا أنا استخدمت لفظة الوجود هو استخدم لفظة الصورة فقط، هذا فرق بيني وبين عبد المؤمن في التعبير. أنا قلت الحنفية ينفون الوجود الحسي فتعين عندهم المجاز، جميل؟ الطائفة الثانية من الجمهور تقول لا، المنفي ليس الوجود الحسي، المنفي الوجود الشرعي. عرفتم عبد المؤمن؟ الحنفية يقولون المنفي الوجود الحسي، الطائفة من الجمهور تقول المنفي الوجود الشرعي، صح؟ عبد المؤمن ما استخدم كلمة وجود، استخدم كلمة صورة. الحنفية يقولون المنفي الصورة الحسية، طائفة من الجمهور تقول المنفي الصورة الشرعية. فأنا استخدمت فقط لفظة الوجود وبستخدم لفظة الصورة، يعني حتى ما يقول إيش الضابط بين كلامك وكلام عبد المؤمن، أنه أنا استخدمت لفظة الوجود وبقد استخدم لفظة الصورة، فالحنفية ينفون الصورة الحسية، وطائفة من الجمهور تقول لا المراد نفي الصورة الشرعية. أو قل الحنفية يقول المنفي الوجود الحسي، وطائفة من الجمهور تقول لا المنفي الوجود الشرعي. فلذلك عبد المؤمن يقول فتتعين الصورة الشرعية. إذا لا، ليس كلامك الحنفية صحيح، المراد من الحديث ليس نفي الصورة الحسية، فنعدل إلى نفي الحكم وهو ليس حكم أولى من حكم، بل المراد والمتعين أنه يريد هذا النص نفي الصورة الشرعية، يعني نفي الوجود الشرعي، وهذا هو حقيقة النص وليس كما ادعيتم، فلا يكون من المجمل أصالة. جميل، هذا كله في النهاية تحليل لكلام عبد المؤمن. ثم بقي كم ذهب من الوقت؟ ساعة و37. هذا المجمل جلسة بجلسة. طيب نذهب إلى ما يقابل المجمل. قال ويقابل المجمل المبين. المبين ما هو أيها الأحبة؟ هو المجمل إذا دخله، إذا جاءت عليه، إذا دخله البيان. نفس اللفظة المجملة إذا دخلها البيان تسمى إيش؟ مبين. إذا هي نفس اللفظة، فقط أدخل عليها البيان، جعلها واضحة الدلالة تصبح مبينة. قال في تعريف المبين، قال وهو أي المبين هو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، إخراجه من حيز الإشكال إلى تجليه البيان العالي، كما قال السيوطي في الكوكب. فإذا المبين هو اللفظ المخرج من حيز الإشكال إلى حيز البيان والوضوح. إذا المبين لفظ كان في حيز الإشكال، كان مشكلا، تأتي أنت بقرائن وبأدلة تخرجه إلى حيز جديد، حيز الوضوح، فأصبح مبينا. واضح الفكرة؟ إذا المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج بكسر الراء اسم فاعل، ما هو؟ هو المبين وهو القرينة، صح؟ فالمخرج هو المبين وهو القرينة، والإخراج هو البيان. فهو الآن أعطاك جميع تصرفات هذه الكلمة، المبين هو اللفظ المخرج الذي كان مجملا، والمبين هو القرينة المخرجة، وعملية الإخراج تسمى بيانا. فهمتم؟ فهذا الفرق بين البيان والمبين والمبين. أحدد لك ما معنى بيان، ما معنى مبين بالفتح، وما معنى مبين بالكسر، وما علاقتها مع بعضها. قال وقد يسمى الدليل بيانا. إذن أيضا يجوز أن نسمي المبين وهو القرينة المبينة، يجوز أن نسميها إيش؟ بيانا، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، وهذا جائز، هذا مجاز، أطلق المصدر على نفس الدليل المبين. فيجوز أن تسمي المبين نفسه بيانا، يجوز أن تسمي القرينة التي تفك الإجمال تسميها إيش؟ بيانا، مع أن الأصل أن البيان هي عملية التبيين وليست القرينة. البيان مصدر، والمصدر يدل على حدث، فالحدث الذي تدل عليه كلمة بيان هي عملية التبيين التي حدثت بواسطة المبين. ولكن يجوز أن نسمي المبين بيانا مجازا، نطلق المصدر على اسم الفاعل. ثم قال ويختص بالمجمل. الآن عبد المؤمن يذهب إلى منحى بعض الأصوليين، ينحو منحى بعض الأصوليين في أن كلمة بيان، مصطلح البيان والتبيين هذا فقط يتعلق بالألفاظ المجملة، أن يأتي ابتداء لفظ مجمل فأحتاج إلى أن أبينه. فإذا على طريقة عبد المؤمن أي بيان يجب أن يسبقه إجمال شرعي، تأتي لفظة مجملة ثم يأتي بعد ذلك البيان، فلا يوجد عند عبد المؤمن بيان لم يسبق بإجمال. هذه طريقة عبد المؤمن وطريقة طائفة من الأصوليين، لكن هناك طائفة أخرى كبيرة من الأصوليين يقولون لا، في الحقيقة البيان والتبيين لا يختص بالإجمال، بل يمكن أن يأتي بيان شرعي لم يسبق بإجمال، يمكن أن يؤتى أو أن يأتي بيان شرعي لم يسبق بإجمال. وفي الحقيقة من قرأ رسالة الشافعي رحمة الله عليه، الرسالة الجديدة، سيجد هذا المفهوم واضح عند الشافعي. الشافعي يجعل الشريعة كلها بيان، يجعل السنة كلها مقصدها البيان، ويؤصل كتاب الرسالة على مفهوم البيان، أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة مقصدها البيان، ولم يقيد الشافعي والله أن البيان يشترط أن يكون مسبوق بمجمل. الشافعي يرى أن الشريعة بنصوصها كلها بيان، الشريعة جاءت لتبين، جاءت لتبين لك أيها المكلف كيف تفعل في حياتك، جاءت تبين لك الأوامر والنواهي، جاءت تبين لك كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الذي عليه العمل، كلها بيان، ولكن على نوعين، هناك بيان مسبوق بإجمال وهناك بيان لم يسبق بإجمال. فالآيات في سورة، في آية النساء مثلا، الله عز وجل بيّن لنا الفرائض، صحيح؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر آيات المواريث. آيات المواريث أيها الأحبة لم تسبق بإجمال، لم تسبق بإجمال، ومع ذلك نسميها بيانا، جاءت هي مباشرة مبينة. الفرائض، آيات الفرائض والمواريث، هل سبقت بإجمال ثم جاءت تبين هذه الآيات مجمل؟ لا، ابتداء جاءت هذه الآيات لتبين كيف نوزع المواريث من دون أن يسبقها إجمال. وهذا كثير، كثير من نصوص الكتاب والسنة مبينة واضحة ولم تسبق بإشكال، صح؟ ونسميها بيانا. وهنا نعم نصوص جاءت لتوضح نصوص أخرى فنسميها بيانا. عبد المؤمن يرى أن البيان خاص بما سبقه إجمال، ونحن قلنا كثير من الأصوليين لا يوافق على هذا، بل يقول البيان عام يشمل ما سبقه إجمال وما جاء بيانا ابتداء من دون أن يسبق بإجمال. طيب، ثم قال، الآن ننتقل إلى مسألة جديدة. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. الآن أيها الأحبة، ما معنى هذه المسألة؟ هذه المسألة انظروا في تصورها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين آية في القرآن الكريم، يبين آية، يعطي بيانا في آية من آيات القرآن الكريم، هل يشترط أن يعلم هذا البيان جميع المكلفين في وقته، ولا يمكن أن يعرفه البعض ويخفى عن البعض؟ ما رأيكم؟ ترى المسألة سهلة لكن وقع فيها شيء من الخلاف. يعني الآن جاءت آية مجملة، جميل، النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها بقوله بفعله بأي أسلوب. الآن هل هذا البيان حتى يسمى بيانا، هكذا حتى يسمى بيانا، يجب أن يعرفه جميع المكلفين، ولا يكفي أن يعرفه البعض حتى يسمى بيانا؟ يكفي أن يعرفه البعض حتى يسمى بيانا، بل هذا هو الواقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض مجملات الكتاب وبيّن بعض مجملات السنة، والذي اطلع على هذا البيان بعض الصحابة ولم يطلع عليه الكل. فهل نقول لا يسمى بيان صلى الله عليه وسلم بيانا حتى يعرفه الجميع، ولا يسمى بيانا حتى ولو لم يصل الجميع؟ الصحيح أنه يسمى بيانا حتى ولو لم يصل إلى الجميع. أعطيكم مثال. الآن أيها الأحبة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آيات الفرائض، عرفتم آيات الفرائض، جاءت تدل على أنه أي إنسان يموت يجب أن تقسم تركته على هذا المنهج، أليس كذلك؟ ممتاز. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مجالس بيّن لأبي بكر الصديق وبعض الصحابة أن الأنبياء لا يورثون مثل هذه الطريقة، فقال لهم لا نورث ما تركناه صدقة، صح؟ مش هكذا جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. الآن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لماذا؟ أيها الأحبة، فقط فوائد الهامش، دائما تأتي أفكار سريعة. تخصيص العام بيان، تقييد المطلق بيان، كل ما سيأتي معنا من تخصيص العموم ومن تقييد المطلقات هذا كله نوع من أنواع البيان، هو نوع من أنواع البيان على التحقيق. وإن لم يكن كما قاله عبد المؤمن خص البيان بما سبقه إيش؟ إجمال. فيقول لك إذن العام ليس مجملا حتى نقول أن المخصص بيان، والمطلق ليس مجملا حتى نقول أن المقيد بيان، لكن على طريقة الجمهور أن أي توضيح في الشريعة حتى ولو لم يسبق بإجمال يسمى بيانا، فإن تخصيص العام بيان وتقييد المطلق بيان لأنه توضيح من جهة الشريعة، صح؟ فإذا عليكم أن تفهموا هذه القضية، تخصيص العام بيان وتقييد المطلق بيان، وكل شيء في الشريعة هو بيان بهذا المفهوم أيها الأحبة، كل شيء جاءت الشريعة توضح هو بيان، وإن كان عبد المؤمن هو مع منهج آخر في تعيين المقصود بالبيان. المهم جاءت آيات الفرائض عامة تدل على أن أي إنسان يموت علينا أن نقسم تركته بهذا المنهج. فما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وبين له أن هذه الآية لا تشمل الأنبياء وأن الأنبياء لا يورثون ما تركناه صدقة، هل هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه كل الصحابة؟ قطعا لا. ما هو الدليل؟ الدليل أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الذي جاء يخاصم أبا بكر الصديق في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، جاءت إلى النبي إلى أبي بكر الصديق في خلافته فقال ما بال الناس يقتسمون ميراثهم ولا نقتسم ميراث أبينا، لماذا لا نقتسم الميراث؟ فأخبرها أبو بكر الصديق أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة. الآن هل فاطمة كانت مطلعة على هذا البيان ولا خفي عنها؟ خفي عنها، واطلع عليه بعض الصحابة كأبي بكر، فهل يسمى بيانا مع اطلاع البعض عليه أو نقول لا يسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم بيانا حتى يطلع عليه الجميع؟ لا يسمى بيانا ولو اطلع عليه البعض، لأن هناك بعض الأصوليين يقول لا يسمى البيان بيانا حتى يبلغ الجميع، وهذا في الحقيقة قول ضعيف، بل البيان يسمى بيانا منه صلى الله عليه وسلم حتى لو اطلع عليه بعضهم ولم يبلغ الجميع. فهذا معنى قول عبد المؤمن، وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط في تسمية البيان بيانا، هذه زيدوها عندكم، حصول العلم للمخاطب ليس بشرط حتى يسمى البيان بيانا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لا نورث ما تركناه صدقة هو بيان، مع أن العلم به لم يكن حاصلا لفاطمة رضي الله تعالى عنها. فهل عدم حصول العلم لفاطمة به أخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسمى بيانا؟ لم يخرجه. فإذا حصول العلم للمخاطب ليس بشرط في تسمية البيان بيانا أو في تسمية التوضيح بيانا، إذا أردت هكذا أن عبارة سليمة من الانتقاد المنطقي. فهنا عبد المؤمن طبعا اختصر قال حصول العلم ليس بشرط، طب أنت مش فاهم شو الموضوع، إيش يعني حصول العلم ليس بشرط؟ هو هذا الذي يريده، حصول العلم للمخاطب ليس بشرط في تسمية التوضيح بيانا، بل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح شيء يبين شيء ولا يعلم المخاطب بهذا التوضيح فيسمى هذا التوضيح بيانا حتى ولو لم يعلمه المخاطب. طيب الآن ما هي طرق تحصيل البيان أو الطرق التي يحدث بها البيان؟ ما هي الطرق أو القرائن أو الأدلة التي يحصل بها بيان المجملة؟ هناك طرق متعددة في الشريعة يحصل بها البيان، سردها عبد المؤمن سريعا. يمكن أن يحصل البيان، هذه لا تحتاج إلى كثير كلام أيها الأحبة، طرق التي يحدث بها البيان، أولا عن طريق الكلام، قال ويكون أي التبيين ويكون التبيين بالكلام أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يبين به مجملا في الكتاب أو في السنة. مثال ذلك الله عز وجل قال وآتوا الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله بيّن مقادير الزكاة وما هو الواجب إخراج وما هي الأصناف التي يخرج منها، فهذا تبيين بالكلام. الطريقة الثانية التبيين ماذا؟ بأسلوب الكتابة. التبيين بماذا؟ بالكتابة. الآن جاءت الشريعة في نصوص الكتاب والسنة مجملة بالأمر بالديات، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب ماذا نؤدي؟ ما هو الأشياء التي يؤدى منها الديات؟ جاءت القرآن الكريم الأمر بالدية مجمل، صح؟ ومن يقتل متعمدا وما كان المؤمن يقتل إلا خطأ وما قتل من خطأ فتحديد رغبة مؤمنة وإيش؟ ودية مسلمة إلى أهله. طب ما هي الدية؟ ما أصنافها؟ من أين تخرج؟ ما مقاديرها؟ مجمل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الإجمال، لكن بيّنه بالكتابة. طبعا بعض أنواع الديات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، مثل دية الأسنان، وهناك بعض الديات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه، لما كتب النبي لعمرو بن حازم كتابه الطويل في الديات، حديث محمد بن بكر بن عمرو بن حازم عن أبيه عن جده، أنه الشوفي بلوغ المرام في غيرها من الكتب الشهيرة لأهل العلم، حديث رواه أكثر أهل السنن. هذا كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى عمرو بن حازم حتى يقضي به، فهذا بيان عن طريق إيش؟ الكتابة. طيب هناك بيان عن طريق الإشارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض أصابعه في الثالثة. ماذا فهم الصحابة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض أصابعه في الثالثة، أن الشهر يأتي 30 و30 ويأتي 29، فأراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشهر القمرية تأتي 30 وتأتي 29، لكن هل هو نص على هذا بلسانه أم فقط اكتفى بالإشارة؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، إيش يعني هكذا وهكذا وهكذا؟ الصحابي هو يروي الفعل، قال وقبض أصابعه في الثالثة، فإذا الصحابي يحكي الفعل ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم الأشهر من خلال الإشارة. فالإشارة إذا أسلوب من أساليب البيان استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك إذا قال البيان بالكلام، البيان بالكتابة، البيان بالإشارة، البيان بالفعل، وهذا كثير جدا. الصلاة كيف بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بفعله. الحج كيف بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل خذوا عني مناسككم؟ كل الحج بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. طيب من أساليب البيان التقرير، أن رجل أو امرأة يقول قول أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل فعل بشروط التقرير والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يعلق، هذا بيان، بيان أن هذا الفعل إيش؟ صحيح أو جائز. فعندما سأل الجارية من ربك أو أين الله، عفوا لما سأل الجارية أين الله فأشارت بإصبعها إلى السماء، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمن، ما علق، ما قال نعم صدقت وكذا، سكت. إقراره وسكوته هذا بيان على أن الجواب صحيح، فهنا أنا استفدت البيان من خلال الإقرار والسكوت، صح؟ أين رب؟ أين الله؟ قالت في السماء، سكت. سكوته صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سكت وأقر ولم يعلق يدل على بيان أن هذا الجواب صحيح. فإذا البيان يحدث بالكلام، يحدث بالكتابة، يحدث بالإشارة، يحدث بالفعل، يحدث بالتقرير. ثم ختم عبد المؤمن فقال وبكل مقيد شرعي، أي تقييد من جهة الشارع فهو بيان. قال وكل مقيد شرعي، بسم الله، وكل مفيد عندك إيش؟ وبكل مفيد، مفيد وبكل مفيد شرعي، هكذا عندك. وفي الحقيقة يعني إذن هو الأخ يقول لنا في نسخته وبكل مفيد شرعي، وهنا بين يدي وبكل مقيد، حتى هي مقيد، هي والحقيقة بكل مقيد لابد. في الحقيقة إذن هذه النسخة يحتاج للوقف عليها، وأنا لو سألت ابتداء أقول عبارتك أصوب من عبارتي، عبارة وبكل مفيد شرعي يعني أي شيء يفيد البيان ونستفيد منه البيان يسمى بيانا، يعني هو يريد أن يعمم الآن، يقول عبد المؤمن أي شيء يفيد البيان شرعا نسميه إيش؟ مبينا. أي شيء يفيد البيان استفدنا منه تبيين موضوع في الشريعة يسمى مبينا، فلا يختص بما سبق، بل كل مفيد للبيان شرعا يسمى مبينا. وأنا في الحقيقة مع هذه العبارة، وأنا أؤيد هذه العبارة أنه وبدل وبكل مقيد شرعي بكل مفيد شرعي، يعني أي شيء يفيد البيان شرعا يسمى مبينا ولا يختص بما سبق. طيب أنا لا بد أختم هذه القضية الأحبة، أنا لن أخرج من الدرس حتى أختم المسألة الأخيرة إن شاء الله، هي هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هي المسألة الأخيرة، قال ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فأما إليها فجوزه ابن حامد من أصحابنا الحنابلة والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. فالحقيقة هنا أنبه الطالب، أريدك أيها الطالب أن لا تهتم كثيرا بنسبة الأقوال، أريدك فقط تعرف ما هو الظاهر عند الحنابلة، ما هو الظاهر في مذهبهم، وأما أسماء من قال بالأقوال لا يهمك إلا في أصول المسائل، يعني الخلاف الأصلي بين الحنفية والشافعية في أصول المسائل، وأما في ثنائي هذه المسائل لا يهمك، يهمني أن تعرف القول. أنا في النهاية سأختم هذه المسألة قضية تأخير البيان، مسألة تسمى مسألة تأخير البيان، يعني يأتي لفظ مجمل في القرآن أو في السنة ويتأخر تبيينه، ويتأخر تبيينه، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ نقول هناك صورتان، هناك تأخير البيان عن تحت عن حط ضع خطين، تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهناك نوع آخر يسمى تأخير البيان إلى وقت الحاجة. إذا هناك تأخير البيان عن وقت الحاجة، هناك تأخير البيان إلى وقت الحاجة. الصورة الأولى أيها الأحبة، تأخير البيان عن وقت الحاجة شبه اتفاق أنها لا تجوز شرعاً، شبه اتفاق أنها لا تجوز شرعاً، تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني يأتي لفظ مجمل في القرآن أو في السنة ويأتي حاجة إلى معرفته وبيان من مراد منه ولا يأتي تبيينه، يعني جاء وقت نحتاج فيه إلى بيان هذا المجمل حتى نفعله حتى نمارسه، ومع أن الوقت الحاجة جاء إليه وإلى بيان تبيينه ولكنه لا يبين ويؤخر البيان. فهمتم إيش الصورة هذه؟ لفظة مجملة في القرآن أو في السنة، يأتي وقت حاجة إلى معرفة ما المراد بها ولا يأتي بيان ويؤخر إلى ما بعد ذلك. هل هذا جائز في الشريعة؟ بشبه اتفاق على أنه لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يؤخر عن وقت الحاجة، يعني يأتي وقت احتياج لهذا اللفظ المجمل نحتاج أن نعرف ما مدلوله، ومع ذلك لا تأتي الشريعة ببيانه وتؤخر البيان إلى ما بعد ذلك، هذا لا يجوز، وإنما جوزه طائفة ضعيفة جدا ممن يجوز التكليف بالمحال. هناك من شروط الفعل المكلف به أن لا يكون كما قلنا إيش ربما ذكرت سابقا، لا يكون مستحيلا، لازم يكون ممكن للمكلف أن يفعله، لكن هناك طائفة ضعيفة وأقوال عقيقة شاذة تقول يجوز التكليف بالمحال وواقع، هذا تقول يجوز وواقع، شوف الذي يقول التكليف بالمحال جائز عقلا لكنه ليس واقع شرعا مثل الأشاعرة من مشيها، لكن الذي يقول أنه واقع شرعا التكليف بالمحال نقول لا، يعني صعب تقول التكليف بالمحال واقع شرعا، لا يقبل. فمن يجوز التكليف بالمحال وأوقعه شرعا قال هو واقع شرعا، يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويتعسف له أمثلة ويتكلف له أمثلة، وأما في الواقع لا يوجد تأخير للبيان عن وقت الحاجة شرعا. فهمنا الصورة في المسألة الأولى؟ طيب أما الحالة الثانية، تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو أن تأتي لفظة مجملة في القرآن أو في السنة تبقى على إجمالها إلى أن يأتي الوقت الذي يحتاج فيه المسلمون إلى بيان هذا الإجمال وفكه، فعندما يأتي الوقت الذي نحتاج فيه إلى فك هذا الإجمال يأتي البيان من قبل الشارع، هل هذا مقبول؟ مقبول، هذا إيش؟ مقبول أيها الأحبة. لذلك قالوا أن الزكاة فرضت في مكة وأخر بيانها إلى المدينة، الله عز وجل أمر بالزكاة في مكة لكن لم يكن هناك حاجة لبيان مقادير الزكاة وأوضاعها وأحوالها لعدم الحاجة إليها، المسلمون مستضعفون لا أموال ولا شيء، فلم تكن هناك حاجة، ومكة خاصة ليست بيئة زراعية، بيئة تجارة أيضا، فلم يكن هناك حاجة لبيان مقادير ولا زكاة الشجر، وفي ما كان حدا من الصحابة في مكة من المستضعفين يملك شجر حتى يزكي، فلم يبين ابتداء مقادير الزكاة ومن أنصابها وما شابه ذلك. ولكن فرضت، ومتى بينت المقادير والأنصبة وما المخرج وما الذي لا يخرج؟ حينما تأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، حينئذ احتيج إلى البيان، فلما احتيج إلى البيان بين. فهذا النوع أيها الأحبة، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا في الحقيقة جائز عند جماهير أهل العلم، جائز عند جماهير أهل العلم. ومن منعه طائفة قليلة أيها الأحبة حاولت أن تقول لا، لا يوجد عندنا أي نص مجمل لم يأتي بيانه مباشرة. وفي الحقيقة أرى أيضا شيء من التكلف في أمثلتهم، أنه ده في عدم وجود أي نص مجمل في الشريعة إلا وجاء بيانه مباشرة. إن هكذا يقولون، الذي ينفي هذه المسألة يقول لا يوجد عندي في الشريعة تأخير بيان إلى وقت حاجة، أي لفظ مجمل جاء مبينا مباشرة لم يؤخر. الواقع حقيقة يأبى هذا، كثير من الآيات ومن الألفاظ جاءت مجملة، وعندما نقرأ في السير نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إجمالها رويدا رويدا. أعطيكم أمثلة، الله عز وجل إيش يقول في سورة الأنفال؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالآية تدل على أن خمس الغنيمة سيقسم أخماسا، الخمس تقسم أخماسا، خمس من هذه الأخماس يذهب إلى من؟ إلى ذوي القربى، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية في إيش؟ في بدر. الآن أيها الأحبة، أظن في غزوة خيبر إذا ما خانتني الذاكرة، جاء عثمان بن عفان وصحابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لماذا لا تشركنا في خمس الخمس الذي لذوي القربى؟ الآن ذوي القربى أيها الأحبة يشمل بني هاشم كمصطلح، كمصطلح قبلي، يشمل بني هاشم، بني المطلب، بني نوفل، بني عبد شمس. جميل. الآن لما جاءت الآية في غزوة بدر واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى، الآية جاءت هكذا لذوي القربى، فظاهرها أنه يدخل فيه إيش؟ كل هؤلاء الأربعة، بني هاشم، كل من كان من بني هاشم وبني المطلب وبني نوفل وبني عبد شمس، فهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فيستحقون خمس الخمس. لكن لما في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم الخمس فقط بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس. فجاء عثمان بن عفان وصحابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيت يا رسول الله بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، إحنا بني نوفل وبني عبد شمس كلياتنا أقارب إليك يا رسول الله، فلماذا استثنيت بني نوفل وبني عبد شمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، إنهم هم اللي وقفوا معاي في أيام مكة ولما كنا في شعب أبي طالب ولما حاصرونا، بينما أنتم يا بني نوفل وبني عبد شمس ما وقفتوا معاي. فالمراد بذوي القربى في الآية من؟ بني هاشم وبني المطلب فقط. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ بيّن أن المراد بذوي القربى ليس الجميع، وإنما المراد بني هاشم وبني المطلب. لكن متى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سورة الأنفال نزلت في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا البيان لما احتيج إليه. في أي غزوة؟ في غزوة الخندق، في غزوة خيبر. لاحظوا المدة الزمنية، لأنه هناك احتيج إلى هذا البيان. طب لم يحتاج إلى هذا البيان في وقت سابق؟ نعم لم يحتاج إليه. لماذا؟ الله أعلم. تسألني لماذا لم يحتاج إليه؟ ألم يكن هناك غزوات مسبقة وفيها غنائم؟ الله تعالى أعلم ما الذي وقع في الغزوات الأخرى، لماذا لم يقع هذا التساؤل وهذا الاستفهام. لكن متى وقع البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح فيما بلغنا؟ في النهاية هذا الذي بلغنا، نحن نتعامل مع الذي بلغنا في الظاهر. الظاهر هذا الذي ثبت في كتب السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذوي القربى في الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب، لا يدخل فيهم بني نوفل وبني عبد شمس، ووقع هذا البيان عندما احتيج إليه في غزوة خيبر. ففي الحقيقة الأمثلة أيها الأحبة تدل كلها على أن مسألة تأخير البيان إلى وقت الحاجة واقعة، وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يمكن، لأنه يؤدي كما قال كثير منهم إلى التكليف بالمحال، أن الشارع يأمرنا بأمر ويطلب منا الآن أن نفعله أو في وقت معين أن نفعله ولا يبين لنا كيف نفعله، ويقول لا أبينه لكم، يلا الآن افعلوه وسأبينه لكم في وقت لاحق. طب كيف نفعله يا الله؟ خلاص افعلوه وأبينه لكم في وقت لاحق. هذا تكليف بالمحال، صح؟ الله يأمرك الآن أن تفعل هذا الفعل وهو مجمل وأنت الآن محتاج إلى بيانه، يقول لك افعله وأنت لا تعرف كيف تفعله، أين البيان؟ يقول خلص افعله ويأتيك البيان بعد ذلك. هذا تكليف بالمحال، لا يقبل أيه ولا أحبه وليس مستساغا، والله تعالى أعلم. طبعا هنا الآن هو كما قلت لكم قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لاحظوا لم يذكر خلاف المسألة لأنه شبه إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، تقول لأنه يؤدي إلى التكليف بالمحال، أنه يأتي وقت الحاجة وتحتاج أن تعرف المجمل ما بيانه وكيف أؤديه وكيف أفعله، لا يأتيك بيان ويؤخر البيان عن وقت الحاجة إلى وقت آخر، هذا لا يقبل، لأنه سأكلف بالمحال هكذا، تريدون مني أن أفعل هذا الفعل المجمل وأنا لا أعرف كيف أفعله وتقولون افعل ويأتيك البيان بعد ذلك، لا تدخل العقل، صح؟ لا تدخل العقل. وأما المسألة الثانية فأما إليها، إيش يعني إليها؟ اختصر يا عبد المؤمن، فأما إليها أي أما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فجوزه ابن حامد من أصحابنا. ابن حامد هو نهاية مرحلة المتقدمين من الحنابلة 403، وهو صاحب أول كتاب أصولي وصل إلينا من الحنابلة تهذيب الأجوبة أو أجوبة المسائل. ثم القاضي معروف، القاضي من المتوسطين، وهو القاضي أبو يعلى وأصحاب القاضي وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، فذهبوا إلى يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ومنعه أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا. أبو بكر عبد العزيز هذا يسمى غلام الخلال لأنه كان ملازما له حتى ظن أنه ابنه أو أنه غلام له عبد. والتميمي أيضا من أصحابنا، ومر معنا التميمي، والتميمي ليس بالقوي أيها الأحبة جدا، بل اتهم بالوضع في الحديث عافانا الله وإياكم، والظاهرية والمعتزلة. فهؤلاء ذهبوا إلى إيش؟ إلى امتناع تأخير البيان حتى إلى وقت الحاجة. هؤلاء قالوا لا يجوز حتى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لكن قلنا ظواهر الكتاب والسنة لا تدل ولا تسعفهم على رأيهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.